الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل الحديث عن النظرات التي هي في حياة المسلمين، وأخذنا في الدرس السابق النظرة الأولى وهي احتجاجهم بالجهل على عدم السؤال والعذر. ونأخذ في هذه، وأخذنا أيضا النظرة الثانية وهي احتجاجهم بعدم الفهم على ترك اتباع الشرع. ونبدأ من النظرة الثالثة في هذه الليلة، وهي الاحتجاج والاغترار بالكثرة في السابق واللاحق على رد الشرع. كثير من الناس ينظرون إلى الكثرة الكاثرة من الناس، فإن كانوا على الحق أقروا به وأذعنوا له، وإن كانوا على الباطل استعملوا ذلك في رد الحق ودفعه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والكثرة ليست دليلا على الحق، وليست دليلا على صحة الطريق، وإنما جاءت الكثرة مزمومة في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يبقى لا يشترط أن يكون الحق اتبعه أكثر الناس، لا يشترط أن تستدل على الحق بكثرة أتباعك، وإنما استدل على الحق بالحق نفسه، استدل على الحق إذا كان شرعيا بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، استدل على الحق بما تقر به العقول الصريحة وتطمئن إليه النفوس السليمة. ولذلك قال أهل العلم أن الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق، فالرجال يستدل لهم ولا يستدل بهم، يستدل لهم ولا يستدل بهم. وقد ذم الله عز وجل الكثرة في القرآن في أكثر من موضع، فقال سبحانه وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يبقى إذن أكثر من في الأرض ضلوا عن سبيل الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أكثر من في الأرض ضلوا عن سبيل الله. وكذلك قال ربنا سبحانه وتعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقال ولكن أكثر الناس لا يعقلون، وقال ولا تجد أكثرهم شاكرين، أي أنك لا تجد الكثرة شاكرة. قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال وقليل من عبادي الشكور، وقال سبحانه وتعالى قال ولكن أكثرهم لا يفقهون، إلى آخر هذه الآيات التي فيها بيان أن الكثرة دائما مع الباطل، دائما مع الباطل، وإنما أتباع الحق قلة، لأن الحق مر ولا يستطيع حمل الحق إلا أهله وطلابه، والذين عرفوا صفاته ووطنوا نفسهم على أن يسلكوا مسالكه. فلا تنظر إلى كثرة الناس وكثرة الضلال الواقع في أكثر الناس، وإنما انظر للحق وأهله، ولا تستوحش من قلة السالكين، ولا تغتر بكثرة الهالكين. ولذلك قال بعضهم مقالة رائقة، قال: ولو خلت الأرض من النفاق أو من المنافقين لاستوحش المؤمنون في الطرقات، لأن أكثر الناس على النفاق، فلو أن أهل النفاق انعدموا من الأرض لمكث المؤمن يسير في الطريق أياما وشهورا بل وسنين حتى يلقى مؤمنا، لقلة المؤمنين جدا. ولذلك يقول ابن القيم: أهل الإسلام في أهل الكفر قليل، وأهل العلم وأهل الإيمان في أهل الإسلام قليل، وأهل الإحسان في أهل الإيمان قليل، وأهل العلم في أهل الإحسان قليل، وأهل الإخلاص في أهل العلم قليل، فهم قليل من قليل من قليل من قليل. واضح؟ يبقى إذن من نظرة أهل الجاهلية ومن النظرات الموجودة الآن للناظر البصير في المسلمين، يجد أن أكثر المسلمين يحتجون بالكثرة في السابق وفي اللاحق على رد الشرع. ولذلك إذا ما حدثت أحد المسلمين اليوم بأمر شرعي مثلا كإعفاء اللحية، وقلت له: يا أخي اللحية واجبة ويأثم حالقها، فيحتج عليك بالكثرة، فيقول لك إيه؟ يقول لك: يعني أنت عايز تقول إن كل الناس اللي ماتوا دولا رايحين جهنم، وكل اللي حلقين لحيتهم دولا داخلين جهنم؟ فاستدل بالكثرة على رد هذه المسألة الشرعية. وكذلك لو حدثت أحدهم وقلت له: يا أخي يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان صوفيا وما كان درويشا إلى آخره، فيقولون: ده كل الناس صوفية، ده الناس كلها صوفية، يبقى الناس كلها هتخش النار. فاستدل بإيه؟ بالكثرة. لا، لا يستدل بالكثرة إلا ضعيف، إلا ضعيف الحجة وصاحب الهوى، إنما أهل الحق تقوم عليهم الحجة ولو لم يوجد في الأرض من يعمل بها أصلا، يقتنعون بها ويذعنون لها ويمتثلونها حتى ولو لم يكن لهم يعني شبيها في الأرض يعمل بهذه الحجة. وقال الله عز وجل: في سياق قوله سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن. يبقى إذن الاحتجاج بالكثرة إنما هو اتباع للظن والتخمين والتخرص، والظن لا يغني من الحق شيئا. فبين الله عز وجل أن الاغترار بالكثرة إن هو إلا اتباع للظن وتخمين وتخرص باطل لا أساس له من الصحة، لا سيما وإن كانت الكثرة مع الإيه؟ مع الضلال ومع الباطل. وقال الله عز وجل: ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقال: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. قال: فأبى أكثر الناس إلا كفورا. يبقى أكثر الناس أحب الكفر وقدموا الكفر على الإيمان. وقال سبحانه وتعالى: وإن كثيرا من الناس لفاسقون. هذا قولنا بقى ولا قول ربنا؟ يعني مش احنا اللي بنحكم على الكثرة بالضلال، وإنما الذي حكم على الكثرة بالضلال هو خالقهم وربهم سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يعني حتى في عداد العباد وفي عداد أهل العلم تجد أن أكثرهم لا يعملون بمقتضى العبادة ولا بمقتضى العلم، وإنما يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون بأفعالهم ومقالاتهم الناس عن سبيل الله سبحانه وتعالى. وأخرج الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط من الناس. رأيت النبي ومعه الرهط، الرهط هم ما دون العشرة، هم فوق الثلاثة ودون العشرة، دول الرهط. يبقى النبي مكث عمرا، النبي من أنبياء الله صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، يمكث عمرا طويلا ودهرا طويلا يدعو الناس ولا يتبعه إلا عدد هم دون العشرة، وأكثر من أرسل فيهم لم يستجب له ولم يأخذ بدعوته وكفر به وحرض عليه وقاتله وحاربه ولم يتبعه إلا دون العشرة. هل هذا يدل على أن منهج النبي منهج باطل وأن دعوته باطلة؟ هل معنى أن القلة اللي اتبعت النبي من الأنبياء بهذا العدد، هل ده معناه أن هذا النبي كانت دعوته باطلة علشان خاطر اللي اتبعوه عدد قليل؟ لا، حد لا يقول بهذا عاقل أبدا. يبقى إذن الكثرة في زمن ذلك النبي كانت مع الباطل ومع الكفر، فلو أن أحدا دعي إلى دين الله عز وجل فاستدل بالكثرة لدخل في عداد الكفرة وأهل الباطل. النهاردة الناس بتنظر يا أخي يعني أنت اللي هتغير الكون، الناس كلها بتعمل كده، أنت بقى الوحيد اللي هتخش الجنة وكل دول هيخشوا النار. وهي وللأسف الشديد دي سبب رئيسي في انحراف كثير من الناس عن الحق، ان هو غلب شهود الكثرة وضعف او اضعف شهود القلة، فلم يعد يبالي بالحق اذ ان اتباعه قلة، واصبح يبالي بالباطل اذ ان سلعته رائجة يعمل بها الايه الكثيرون. النهارده لما تروح تتجوز يقول لك يا ابني انت هتجيب تلفزيون ولا لا؟ يا عم الحاج انا ماليش في القصص دي، انا مش بتاع تلفزيونات، انا راجل بخاف ربنا. ليه؟ هو التلفزيون حرام؟ يا عم الحاج التلفزيون حرام. هو التلفزيون بيبث ايه الا الحرام؟ يا ابني الناس كلها عندها تلفزيونات، ده النهارده اللي ما عندوش تلفزيون ميت. يعني يا ابن الناس دي كلها، كل الناس دي فلوسها حرام وبتتفرج على حرام وداخلين النار، انت الوحيد اللي شيخ وتعرف ربنا، انت اللي تقي، كل دول فسقة. شو يقول لك كده؟ فيقتنع بالتلفزيون من هذه النظرة. تروح تقول له انا هلبسها نقاب مثلا، نقاب ايه يا ابني؟ يا ابني ايه التقاليع اللي انتوا طالعين لنا فيها جديدة دي؟ نقاب ايه؟ هم امهاتنا كانت بتلبس نقاب ولا جداتنا؟ وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. ولا جداتنا كانت بتلبس نقاب؟ نقاب ايه يا ابني؟ هم كل اللي مش لابسين نقاب دول هيخشوا النار؟ كل اللي كاشفين شعورهم دول هيخشوا النار؟ فاذا يستدلون على الـ على الـ على باطلهم بكثره اتباعهم له، ويستدلون على بطلان الحق الذي تدعو اليه بقله اتباعه. وهذه نظرة جاهلية، وللأسف الشديد هي نظرة سائدة في الناس في هذا اليوم. عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط من الناس، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، يعني رأيت النبي معه الرجل ورأيت النبي معه الرجلان. يعني تخيل نبي من أنبياء الله لم يتبعه على دعوته إلا رجل أو رجلان، تخيل دي. يستحيل العقول الناضجة الصريحة والفطر السليمة والنفوس السوية، يستحيل تقول ان الانبياء دول دعوتهم كانت باطلة. رغم ان حدش تبعها ما هو واحد اهو اللي اتبعه ولا اتنين، ولكنه فاهم ان العيب مش في الانبياء، العيب في الناس. ها ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب، العيب فين فين بقى؟ في الجن والانس نفسهم. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصر، ولهم اذان لا يسمعون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، اولئك كالانعام بل هم اضل. يبقى العيب في الذي اعرض عن دعوة الحق، وليس العيب في الداعي الى الحق. فلا ينبغي بحال من الاحوال ان تغتر بالكثرة، لا سيما مع قول الله عز وجل وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. هذه الآية اجعلها نبراسا واجعلها حاديا يحدو بك نحو الحق. سيبك اغسل ايدك من الكثرة، اغسل ايدك من جماهير الناس. تعال لما نيجي نفتش النهاردة ونقلب، تعال نشوف الناس بتعمل ايه، تعال نشوف فين دين ربنا في حياة الناس. دور بقى مولانا، دور بملقاط لما تبقى تلاقي فين الدين في الشغل، في شغل الناس، فين الدين في بيوت الناس، فين الدين في سلوكيات واخلاقيات الناس، فين الدين على نساء الناس، فين الدين في افكار ومعتقدات الناس، اين الدين في كلام الناس، اين الدين في نظرة الناس، اين الدين في مطعم ومشرب الناس، فين؟ دور بقى، هنقعد ندور انت لحد ما نلقى الله عز وجل، ومش هنلاقي الا ما لا يتجاوز في كل بلدة بالكاد اصابع الايه، يعني تنزلا اصابع اليدين. مش هنقول اصابع اليد الواحدة، لا هنكبر العملية شوية. فتش وهتلاقي الكلام دي بقى. اكثر الناس رحل الدين عن حياتهم، الدين كلمة قالوها وفقط، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. اما هم يدرون عن صلاتهم شيء، لا يدرون عن صلاتهم شيء. النهاردة احنا بنصلي العشاء في المسجد ده، صلينا العشاء، كم واحد بيصلي العشاء؟ كم واحد؟ وجدت مكانا لي في الصف الاول، والمسافة 4 متر، يعني صف 4 متر. يبقى اذا ايه؟ لا يدرون عن صلاتهم شيء. المفروض مهما بنيت المساجد تمتلئ عن اخرها، ومهما كثر عددها. النهاردة 80 مليون، يا راجل قول في 80 مليون دولا 50 بالغين و30 لسه صغيرين. ها يبقى الواجب المساجد تمتلئ في كل فرض ولا لا؟ ده الواجب. انما تعالى عد غنمك يا جوحة، تعالى في كل مسجد، تعالى على مسجد القرية الاكبر فضلا عن هذه الزاوية او هذا المسجد، وعد المصلين في المسجد. فين الناس؟ وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. تعالى في شهر رمضان طلع لي واحد في اثناء نهار رمضان مش قاعد قدام التلفزيون، او مش واقف على النص يبص للراحة واللي جاي، هو صايم، او بيكت من الشغل بدري. طلع واحد ما بيكتش بالذات في رمضان، تقول لي يا عم الحاج حرام عليك انت صايم، اتقي الله، ده احنا في شهر الصيام. ايه يا عم الحاج حرام عليك، انتوا مالكم بتضيقوا الدنيا ليه كده؟ الناس كل الناس اللي روحت من شغلها بدري، ده احنا في شهر مفترج، شهر مفترج، ده احنا في شهر نصب بقى، على كلامك انت، على منطقك انت وقياسك انت، احنا في شهر نصب بقى، مش في شهر مفترج، ده احنا في شهر نصب وسرقة. شهر مفترج يعني شهر مفترج في الشغل قبل الوقت، تروح بدري عشان تفطر مع العيال، ما ان شاء الله ما فطرت مع العيال. انت مش مطالب بعقد معين ينبغي ان تستوفي شروطه. يقول لك يا عم الحاج تعالى الساعة 3 عايزين نشوف مين هيبقى في الشغل الساعة 3، انت هتجيبها علينا احنا ما تفكهاش شويه يا عم الشيخ، يعني كل الناس دي داخله جهنم؟ تشابهت قلوبهم، هي الكل بيتفق على مقالة واحدة، واللي اللي قالها هنا مش نفس اللي ما يعرفش اللي قالها هناك، ما تقابلوش قبل كده. بس الباطل أهله متشابهون، كما أن الحق أهله متشابهون. يبقى اوعى اوعى تغتر بالكثرة بحال من الأحوال، اوعى. قال: ورأيت النبي وليس معه أحد. تخيل نبي يمكث يدعو إلى الله، ما فيش ولا واحد يقتنع بدعوته ولا يتبع دعوته، ولا واحد. والنبي بيتكلم بلسانهم وبيخاطب عقولهم. ما هو على فكرة يا جماعة، كذاب الذي يقول أن الأديان أو أن الدين لا يخاطب العقول كذاب. ولذلك الذين قدموا العقل على النقل قدموه من منطلق أن الدين بيتعارض مع العقل. لا، أقسم بالله أول ما يخاطب الدين يخاطب العقول. ولكن مش كل العقول اللي بتفهم، ها؟ ولكن أكثرهم لا يفقهون، ولكن أكثرهم لا يعقلون. القصة أن أنت لما أخذ مغفل، القصة أن أنت مش فاهم. ما يا شعيب ما نفقه كثيرا، ها؟ يعني إيه؟ عايزين يتهموه هو بأن كلامه مش واضح، كأننا احنا عرب مثلا وانت جاي بتخاطبنا باللغة الايه؟ باللغة الأعجمية. لا يا مولانا، ده احنا عرب وبتخاطبنا بلسان العرب. يبقى ازاي لا نفقه كثيرا مما تقول؟ بعثهم على تلك المقالة هواه. واضح؟ يبقى إذن الآفة ليست في مقالة النبي الذي لم يتبعه أحد، وإنما وقعت الآفة في عقول من دعا فيهم النبي إلى الله جل وعلا. تعال بقى، خلي هب إن النبي محمد لم يتبعه سوى نذر يسير، هل هذا سيكون سببا في كفرك؟ ها؟ لا. يبقى زي ما انت ما استدلتش بالكثرة على ايمانك بالنبي، ينبغي الا تستدل بالكثرة على ردك للشرع في المسائل الشرعية. يبقى اجي اقول لك اللحية واجبة تقول لي سمعنا واطعنا، ما تقوليش الناس كلها حلقة لحاها يبقى كل دول اخش النار، ما تقوليش كده. استجب للامر، يعني اقبل الامر الشرعي كامر وقل بثبوته وان لم تلتزم به، انما لا ترده. لما اجي اقول لك سيبك بطل درواشة وبطل تصوف، ما تقوليش ان الدنيا كلها متصوفة. ليه؟ لان انت في الاول لم تدخل الاسلام بناء عن نظرتك الى الكثرة، لانك تعلم ان القلة هم الذين اتبعوا النبي. وعلى الرغم من ذلك حصلت عندك القناعة بان دين النبي محمد هو الدين الصحيح، وهو الدين الخاتم، وهو الدين المهيمن على سائر الاديان والشرائع. بنفس النظرة دي تعامل مع سائر النصوص الشرعية والأحكام التكليفية. لما اجي اقول لك ما تسيبش الشغل بدري، ما تقوليش كل الناس بتعمل كده. انا هقعد، يعني اقعد في الشركة لوحدي؟ اقعد لوحدك، بس انا مش بقول لك اقعد لوحدك، هو مش هتوصل انك تقعد لوحدك. ساعة لما تقفل خالص خالص والراجل بتاع الفراش بيقول لك يلا يا مولانا عايزين نقفل، قول له يا رب معذرة إليك، أنا عملت اللي علي، أنا قاعد، بس هم اللي سابوا الشغل ومشوا. مفيش بني آدمين، ما هو خلاص هتقفل الشركة من بره. الناس اللي هتيجي تخلص مصالح مش هتعرف تخش، الباب اتقفل. فأنا لما روحت دلوقتي روحت اضطرارا مش اختيارا. واضح؟ ما تقوليش بقى إن الناس إيه بتروح. لما تيجي مثلا النهاردة الشباب لما بيجي نقول لهم يا شباب أنتوا بتشربوا مخدرات ليه؟ يقول لك يا مولانا في حد ما بيشربش مخدرات النهاردة؟ ده كله مش شاطر، الكل انضرب بالمخدرات. والله اقسم بالله الشباب بيقولوا كده. يا عم انت الكل انضرب، يا حرام عليك، يعني اللي بيكلمك ده انضرب بالمخدرات؟ في ناس هم ما بتشربش. يقول لك يا عم ناس من ده، دول متخلفين، دول دماغ ايه؟ دماغ بلا كيف، عايزه قطع السيف. بيقولوا كده. يبقى اذا الحسالة هم اللي ما بيشربوش مخدرات في نظر صاحبنا ده، والعتاولة الفهيمة هم العالم اللي مقضيينها لحد الفجر شغل ويروح يتقلب زي الدهول على السرير. رأيت النبي وليس معه أحد. النهاردة الناس بتبص للشيخ يحس انه ايه بني ادم خليل كده ماشي في دنيا مش بتاعته. شوف شوف شوف شوف شوف عمد الجربوع ازاي ايه اللي بسلوه نفسه ده ايه المقشة اللي عملها في وشه دي. وهو ده هو ده زمن الغربة اللي كلمنا عنه الناس اللي فات. لا يا عم الحاج ايه المشكلة خليهم يقولوا اللي هم عايزين يقولوا. قال الله عز وجل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. لو الناس ما ضحكتش منك بعد التزامك اعرف ان انت التزامك فيه خلل. اعرف ان انت بتلعب على كل لون يا باتيستا بتراضي هنا وبتراضي هنا وبتراضي هنا مقضيها يعني. ها مش عاجبك اللحيه نحلقها يا عم الحاج بس جوزنا البيت. ها يعني هتيجي على الفيلم ده مش مشكله خلي الفيلم يشتغل مقضيه رغم الناس ما بتضحكش عليك وكل الناس تحب قعدتك رغم انك سني وراجل برضو يعني باين عليك انك ملتزم بس الناس كلها بتحبك بتحبك للناس كلها كله بيحبك مفيش حد معترض عليك ابدا. ها لانك مع هؤلاء بوجه ومع هؤلاء بيوجه. الناس هتزعل منك ليه؟ فقعدة المخدرات قاعد بتلغيهم وبتجريهم وبتعمل لهم بتشغلهم دماغهم يعني. وفي قعدة الغيبة والنميمة شغال زي المنشار ما شاء الله. انت اللي بتورد لهم الفاكهة. في كل مكان بتتلون بتلون المكان. وقلنا خطبة قبل كده بعنوان ايه؟ ها التلون والمكر. يتلونون تلون الحداء. أو تلون الحرباء ويمكرون مكر الثعالب ولكنه لا يروج فعلهم على ربنا سبحانه وتعالى ولا على أهل الحق. أهل الحق بمجرد ما ينظروا في وشك كده يعرفوا أن أنت متلون. يبقى إذن إياك إياك أن تستدل بالكسر. قال ثم قال ورأيت النبي وليس معه أحد ثم عرض لي سواد في الأفق. طبعا السواد ده في ناحية من الإيه من الأفق. سواد لم يسد الايه الافاق انما في ناحيه من الافق. يبقى سائر الافاق خاليه من هذا السواد. يبقى دول قله ولا كثره؟ قله برضه. قال اذ عرض لي سواد في الافق فقيل لي هذا موسى وقومه. قال ثم عرض لي سوادا في الافق الاخر اعظم من السواد الاول او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل يا محمد هذه امتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة لغير حساب ولا سابقة ابدا. طيب ايضا اخرج البخاري ومسلم من حديث ثوبان. ولفظ ثوبان عند مسلم ولفظ البخاري ولفظ البخاري من حديث المغيرة ابن شعبة. قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. هذه الطائفة هم القلة. يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان من حديث أبي هريرة قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة أي أمة النبي صلى الله عليه وسلم على 73 فرقة كلها في النار. وفي لفظ قال 72 في النار وواحدة في الجنة. في الرواية الأولى قال كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال في لفظ ابن ماجه قال الجماعة. وفي لفظ آخر قال هم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. يبقى الطائفة المنصورة دي والظاهرة على الحق دي الذين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم هم القلة ولا الكثرة؟ القلة. والكثرة الكاثرة تخالفهم وتعرض عن دعوتهم بل ويحاربونهم أشد الحروب. أقسم بالله إني لأعلم بيوتا الإخوة فيها متنافرون ليه؟ ده راجل على منهج اهل السنة وده راجل اخواني مثلا. الاخواني عمل عصابة في البيت، مخلي البيت كله قالب على صاحبنا اللي من اهل السنة، لا يكاد يلقي عليه السلام، والله اقسم بالله حروب. واينما جلس اخوه ذاك الاخواني يقول متخلف كذا كذا، ينفر الناس منه رغم ان اخوه دماءهم بتجري في عروقهم. فكثير من الناس بيضعف بسبب انه بيلاقي القلة دايما، الحق دايما مع قلة اللي بينصره الا، فبيضعف ويلاقي الدنيا كلها بزخارفها بجمالها بملذاتها. اغلب الناس بيطلبوها باي شكل من الاشكال. طب تروح فين يا صعلوك وسط الملوك؟ عايز تعيشها صح العبها صح، دين خلي الدين للاخر. مش النهارده معلش انا بكلمك، وممكن انت تكون واقع في المأزق ده، انت ممكن تكون في حياتك العمليه واقع في القصه دي، خلي الدين على ده. مش كل حاجه دين، ما لو كل حاجه دين حياتنا هتوقف. مش بنقول كده وبنفكر كده؟ اول ما القرشينات تظهر كده تلعلع كده خلاص بقى، لما يكون صاحبه بياخد رشوه يقعد يقول له حرام عليك يا اخي، اتق الله حرام عليك، اكل ولدك حرام يا اخي، ايدك ما بتتوعش كده، بتتمد ايدك تاخد الرشوه، تعبان هو تعبان. والنصيحه ايه؟ اصل صاحبنا اللي بياخد الرشوه اول ما يجي الارشينات تطلع له هو، خلي عندك شويه بداليهم، يبيع ضميره ويبيع دينه ويبيع ذمته. ليه؟ لقى كل اللي في الشركة بياخدوا رشوة، كله بياخد رشوة، مصالح كلها ماشية بالرشوة. هتيجي عليا انا يعني؟ انا عايز اكل العيال برضه، عايز اجيب لهم لبس عيد، وعايز برضه اجيب عربية، حتة عربية كانت اتنقل بيها في المواصلات، عايز برضه اسيب بيت تورين ثلاثة العيال قبل ما اموت. لو فضلت ماشي دين دين دين حاسبهم في خص. ماشي ما تسيبهم في خص، شوف ربنا عز وجل ارسل مين اللي في الخص؟ ما كانوا في الخص برضه. الله عز وجل قال ايه؟ واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا. فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمه من ربك. ربنا ارسل نبي من اولي العزم ونبي على احد اقوال اهل العلم او ولي من اولياء الصالحين على القول الاخر. خلينا على القول الاول، ارسل نبيين ليقيم الجدار للغلامين اللي في الخص. ليه؟ ابوهم عاشها صح، عاشها لا يبالي بالايه، باكثر الناس، لا ينظر لا يلتفت للناس، انما عايش ربنا قال خلاص سمع وطاعه. وانا خلقت وانا خلقت عشان ايه؟ ولا خلقت عشان ايه؟ خلقت عشان كده، عشان اول ما ربنا عز وجل يقول كذا سمع وطاعه وامتثل الامر. وقال الله عز وجل وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ربنا عالج لك القضية خلاص بقى، ما تقعدش تقول لي بقى عايز اسيب العيال العربية، عايز اسيب لهم بيت ثلاث ادوار لا موت انت مالكش دعوة، وسيب الباقي على ربنا. هو انت مين اللي رباك؟ ابوك اللي رباك؟ تبقى كذاب لو قلت ده اللي رباك ورب ابوك ربنا. من الذي ساق الى ابيك الرزق ليصل الى فيك؟ الله. ولذلك المرأة الصالحة قالت عن زوجها عهدته أكالا ولم أعهده رزاقا. شوف النظرة الإيمانية اللي احنا النهاردة بنفتقد إليها أو بنفتقدها مش موجودة النهاردة، لا تكاد تكون موجودة النهاردة. البنت بتبقى ملتزمة وما شاء الله ربنا يبارك عليها، وربما تكون خاتمة القرآن، أول ما العريس يطب نسيت كل حاجة وخلعت البتاع وحطت بقى الزواق والهباب والزينة والكلام ده كله. وإن كنت لي نظرة في النظرة الأولى للخاطب أن هذا يجوز مع النظرة الأولى للخاطب، إلا أنه بعد ذلك لا يجوز. هي تظل على هذا الأمر. ولما تيجي تتجوز ها ها تروح مولاتي بقى فين الكوافير وتلبس القط وبتاع وتقوم ترقص على المسرح مع العريس وخربت الدنيا مع الشيخة بتاعت ربنا. ليه كل البنات بتعمل كده؟ انا عايز افضح دليلة في العمر. يعني كل دول كل البنات دي داخل النار متجوزوا كل دول داخل النار كلهم رقصوا كلهم ما شاء الله راحوا الكوافير صح؟ فاخوانا من النظرات الموجودة والسائدة النهاردة في محيط المسلمين وكانت نظرة جاهلية صرفة الاحتجاج والاغترار بالكثرة في السابق واللاحق على رد الشرع. اوعى في حياتك تستعمل هذا النفس في مجابهة الذين يدعونك الى الحق. ولذلك رحمة الله على اهل العلم المتصوفة اكثر فريق تسبب في حصول اسلام كثير من الكفرة في القرن الايه الذي نعيشه هو القرن الماضي. اكبر نسبة دخلت الاسلام دخلت على طريق عن طريق الايه المتصوفة. بل وفي القرن في بدايات القرن هذا القرن الذي نعيشه مع القرن الماضي والقرون التي سبقت ذلك كانت النسبة الاعلى في المعتقدات والمناهج اتباعا التصوف. فهل يستدل على صحة منهج التصوف بهذه الكثرة؟ كل الملتزمين الا من رحم الله عز وجل او كل المسلمين الا من رحم الله عز وجل في بلاد الغرب متصوفة لانهم دخلوا الاسلام عن طريق المتصوف فدخلوا في احضان التصوف. فلا يستدل ابدا على هذه الكثرة يستدل ابدا على صحة منهجهم بكثرتهم. اقل اتباع النهاردة هم اتباع اهل السنة اقل عدد السلفيين اقل نسبة في العالم في الدعوات والمناهج. فلا يستدل ابدا بقلتهم على باطل على انهم على باطل ولا يستدل بكثرة غيرهم انهم على الحق. والدليل ما سقته لك من الايات وما ذكرته لك من الايه من الاحاديث. 72 فرقة مسلمة تدخل النار وفرقة واحدة هي التي تنجو وتدخل الجنة بنص حديث رسول الله. 72 في النار وواحدة في الجنة. نعيد الحديث او نعيد الحديث الذي ذكرته في الدرس السابق وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. هذا لفظ مسلم. الزيادات وردت في كتب اخرى كاحمد وغيره. قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال اناس صالحون قليل في اناس سوء كثير من يعصيهم اكثر ممن من يعصيهم اكثر ممن يطيعهم. يبقى طوبة دي لمين؟ لفرقة بسيطة طائفة بسيطة جدا اناس صالحون قليل. ها شوف التشبيه النبوي. في قوم سوء كثيرون او في قوم سوء كثيرين من يعصيهم اكثر ممن يطيعهم. هذه رواية. الرواية الثانية قال الذين يصلحون ما أفسد الناس. وفي لفظ الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي لفظ قال الذين قال النزاع من القبائل. النزاع دي كناية عن إيه؟ الواحد والاثنين لا يزيد الأمر عن واحد أو اثنين من كل قبيلة فيها مئات الألوف أو الألوف المؤلفة لا تكثر الا واحدا او اثنين. هم دول على الحق وهم دول اهل الاسلام الحقيقي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لانه قال بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. النهاردة انتشار الاسلام كثير جدا في ارجاء العالم صح؟ يبقى اذا هذه الغربة كيف نطبقها مع هذا الواقع ولا نقول الواقع يرد الحديث؟ لان كثير من الناس وقع في آفة رد النصوص الشرعية بمخالفة الواقع لها. احمد بن حنبل تعرض للقضية دي رضي الله عنه ورحمه امام اهل السنة والجماعة باتفاق العقلاء وباجماع اهل السنة من زمنه الى يوم الله هذا. هذا الرجل تعرض لمثل هذا السؤال، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب النار وصفدت الشياطين ومرضت الجان. ده حديث النبي الى اخر، قال وينادي مناد الى اخر الحديث. فجاء عبد الله بن احمد، عبد الله امام ايضا، ولكن استشكل الحديث. ما الذي جعله يستشكل الحديث؟ نظر الى الواقع الحياتي المرئي بالعين، ونظر الى دلالة الحديث. دلالة الحديث ان مفيش لا جن ولا شياطين في رمضان. الواقع الحياتي بيقول ان انا شايف في نهار رمضان ها هو مريض يصرعه الجني، الحالة جات والتشنج حصل والجن نجبه في نهار رمضان. فأحمد عبد الله لم يكن يقصد أن يرد الحديث، ولكن أراد الجمع بين الواقع وبين نص الحديث. انظر إلى فقه الإمام الورع، الإمام العالم الفقيه، قال يا بني أعرض عن هذا، هكذا جاء الحديث. مناش دعوة الواقع مش الواقع، سيب الواقع ده حطه على نعلك، إذا ما عنا لك أنه يخالف الحديث يا بني دعك من هذا، هكذا جاء الحديث. وفي لفظ قال يا بني أعرض عن هذا، يعني أعرض عن مثل هذه الصور في رد النصوص الشرعية. يعني الواقع لا يكون أبدا سبيلا إلى رد النص الشرعي. يا بني أعرض عن هذا، ها هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفدت الشياطين ومرضت الجن، صفدوا، وفي نفس الوقت في جن بيصرع بني ادم. ازاي؟ مش بتاعتنا بقى. حديث خلق ادم على صورة الرحمن حديث لا يصح، الا ان احمد كان يصحح هذا الحديث وكان يؤمن به، فكان يقول هو على صورة الرحمن كما قال رسول الرحمن. مش بتاعنا احنا الكلام ده، نخش ونفتت في الاحاديث ونقطع فيها ونمزع فيها ونلوي فيها، لا مش قصتنا احنا. مش الحديث جه بيقول ادم على صورة الرحمن؟ امنا بالحديث وان لله صورة، كيف هي؟ الله اعلم. ايه الاشكال في كده؟ فالشاهد انا تزلفت بالموضوع ده ليه؟ تزلفت بموضوع الواقع والكلام ده كله ليه؟ ايه؟ غربة الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. يبقى هذا الواقع الذي نراه الان من كثرة المسلمين في ارجاء العالم، هل تصح دليلا لرد النص النبوي؟ نقول لا، لا تصح. إنما الغربة المعنية في الحديث هي غربة الإسلام كما جاء به النبي في أهل الإسلام. طب إزاي ده يحصل؟ نقول هي غربة أهل السنة والجماعة، وهذا قال به أهل العلم، هي غربة أهل السنة والجماعة. الدليل هم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من اللي بيقوم بالمنهج ده؟ أهل السنة. يبقى أخوانا لا ينبغي أبدا أن تتخذ الكثرة سبيلا إلى رد المسألة الشرعية. طيب فأذنوا لك 18 دقائق. قال أيضا أو النظرة الرابعة في حياة المسلمين، وهي اجتراء كثيرين على الفتية لمجرد ما عندهم من علوم الدنيا، أو لمجرد ما عندهم من بعض علوم الشرع. يجترئون على الفتية فيفتون الناس بغير علم فيضلون ويضلون. وهذا واقع أليم نحياه الآن، وهو جرأة كثير من الناس على تعاطي الفتوى في دين الله عز وجل. لا أقول لما عنده من بعض ما يتعلق بمسائل الشرع، ولكن ليت الأمر كذلك كان الأمر يهون، ولكن يفتي لمجرد أنه حصل على علم من علوم الدنيا ولا علاقة له بالشرع. يعني مجرد ما حرف الدال يتحط قدام اسمه خلاص أصبح المفتي في كل فن، وليته يفتي في كل فن، وإنما يجترئ على دين الله فقط، ولا يجرؤ أن يفتي في السباكة حتى. دارش السباك يروح يغضب تحلو أمره بالمصورة خلص عليه، يعمل احترام للسباك، إنما احترام لدين يعمل تقدير وإجلال لله عز وجل ولا يجترئ على دينه. لا أنا دكتور، وأنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن أنا راجل مارست الدعوة وواجهت هذا النوع من الناس كثيرا، وما كان يعترضوني في دروسي أصلا إلا الدكاترة، وهذا جمع على غير كيان على غير القياس. اللي كلمة دكتور أصلا كلمة أعجمية. الشاهد فكان دائما أبدا لا يعترضون إلا اللي معاه حرف الدال ده. وسبحان الله عندما تسترسل معه تجده كحمار أبيه، ربما في الفن اللي خد فيه حرف الدال ده. يعني جادلني دكتور في أحد علوم اللغة العربية في الأدب، فكنت أتكلم في صدقة الفطر وأنها الصحيح أنها تخرج قوتا ولا حجة مع من قال بأنها تخرج نقود، وأن هذا قول جمهور العلماء وعليه إجماع، نقض الإجماع من نقضه وهو أهل فتية وأهل علم، إلا أنه لا يلتفت إلى نقضه لذلك الإجماع. فالشاهد جئنا عند حديث ابن عباس عندما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من كذا أو من كذا أو من كذا، طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث. فجادلني فقلت له بارك الله فيك، أنت تجادلني بناء على ماذا؟ هل معك دليل على هذا؟ ثم أنه ليس تخصصك بارك الله فيك. فقال لي يا أخي يعني الأمر أو الدين أوسع من كده، يعني ما ينبغي التضييق هذا والتشديد. فطبعا أسألك سؤالا في فنك أنت، إن أحسنت جوابي ربما غلبتني. قال لي تفضل. قلت له هل تجد في لغة العرب كلمة طعمة أنها تطلق ويراد بها المال حقيقة أو مجازا؟ الواجب أنه يجاوب إن ده تخصصه ده فنه. فقال لي شوف رد عليه، يعني هو حجة البليد دايما يمسح التخت يعمل نفسه وشغل بينه. فقال لي لا يا شيخ ده لغة العرب أوسع من كده بكتير. قلت له بارك الله فيك، ولكن ما زلت لم تجب على سؤالي، هل وجدت في لغة العرب أن كلمة طعمة عند الإطلاق يراد بها المال حقيقة أو مجازا؟ باب الحقيقة ممكن يكون باب ضيق، خلينا في باب المجاز في شعر مثلا مريت به ولا في أي حاجة لقيت كلمة طعمة دي بيراد بها المال. رد عليها ثانية فقال يا شيخ بقول لك اللغة أوسع من كده بكتير. قلت له ما أنا عارف إن اللغة دي من أوسع ما يكون، المصدر الواحد ممكن تستخرج منه 1000 معنى إن شئت، وبناء عن هذه الساعة اللي بتزعمها، لأن كلمة ساعة دي المفروض تكون خادمة ليك أنت مش لي أنا، بناء عن هذه الساعة التي زعمتها ايتيني بكلمة طعمة في بيت شعر أو في أي سياق للعرب أطلقوه وأرادوا به المال. فأجابني ثالثة يا شيخ بقول لك اللغة أوسع من كده منك. طب يا أخي أنت لا تحسن الرد في فنك، كيف تشترئ على أن تفتي في مجالات أخرى ليست بفنك لا سيما مجال الشرع؟ فاجترأ كثير من الناس اليوم على الفتية في دين الله بغير علم. كنت في يعني في عزة أحد أقاربي طبعا ليس في أول يوم العزاء ولا في ثاني يوم العزاء ولا عندما هدأت الرجل، لأن السنة أن ألا تتقصد الذهاب في الاجتماع وكذا. فذهبت وكان معي أحد إخواننا يعني، وجلسنا وإحنا في أثناء الجلوس طبعا إخوالي قاعدين والكلام ده كله بتاع، فواحد من إخوالي بيسألني سؤال فقال لي هل يجوز قتل النمل؟ قلت له لا لا يجوز، لحديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل، وقال إنما هما إنما هو أمة مثلكم، إنما هم أمة مثلكم، نعم إنما هم أمة مثلكم، فنهى عن قتل النمل والنهي للتحريم. فطبعا خالد لم يستسغ الجواب، فكان في واحد دكتور قاعد، دكتور في المجال ايه اخصائي اجتماعي يعني، خد فيها دكتوراه دي، ما اعرفش دكتور في ايه اجتماعيات ولا دكتور فيها ما اعرفش. فرد علي قال لي يا شيخ وحديث بني قريظة، شوف الاستدلال استدلال الفقهاء بقى، احنا بنتكلم في قتل النمل وهو بيقول حديث بني قريظة لا يصلين احدكم الا في بني قريظة، قسما بالله العظيم اقسم بالله لو اللي قاعدين عقلاء اقسم بالله العظيم لسقطوا على ظهورهم من الضحك على هذا السفيه. انا بتكلم في قتل النمل وانت تقول لي بني قريظة وحديث بني قريظة، ايه دخل ده في ده مولاه؟ والله يا اخي اقسم بالله كده اقول لكم. والاعجب من كده مش استدلاله، لا لا ده شوف عايز يستدل بايه، هو عايز يستدل على التوسيع في دين الله والتيسير، فقام جاب حديث بني قريظة عشان يستدل. يعني النبي محمد قال لهم لا يصلين احدكم الا في بني العصر الا في بني قريظة، فاختلفوا منهم اللي امسك عن الصلاة لحد ما غربت الشمس ولم يصلي الا في بني قريظة، ومنهم من صلى عندما جاءت وحضرت العصر. فانا بقول له يا دكتور، ما زلت محتفظ بالدكتور لان لو غلطت هتبقى مشكله، فقلت له يا دكتور بارك الله فيك، انا بقول الراجل ده سالني انا ولا سال حضرتك؟ ما برضه يعني دي معلش دي سفاهه، ان انت ايه ما السؤال لما يوجه اليك وتخش تقحم نفسك يعني، هذا من السفه. فقلت له بارك الله فيك، يعني انا عايز اجيب الموضوع من قريب، عايزين نخلص هيتفتح مجال للجدل، وفعلا اتفتح مجال للجدل. قلت له الراجل ده سالني ولا سال حضرتك؟ قال لا بس ما فيش مانع برضه ان انا ابدي برايي ولا ايه؟ طبعا هو راجل دكتور لوزنه يعني، فقال لا طبعا يا دكتور ازاي، طبعا معذره يعني ما وجهتش برضه لحضرتك السؤال، يعني كنت تتفاوضان في الاجابه يعني. فطبعا دخل بقى حديث بني قريظة ومش عارف حديث ما جعل عليكم ايه، ما جعل عليكم في الدين من حرج وان الدين يسر ولن يشد الدين. يا عم الحاج ايه اللي جاب ده لده؟ نص الحديث واضح، نهى رسول الله عن قتل النمل صلى الله عليه وسلم، بس القصة. وعلل كما انما هو امة مثلك، هل يجوز لك انك تقتل الادمي؟ يجوز لك انك تقتل ابن ادم بغير حق؟ كذلك لا يجوز لك ان تقتل النمل بغير حق. امتى تقتل النمل؟ لو فعلا تيقنت المضرة. انما النملة يمشي على حجرك تموتها ليه؟ النملة يمشي على السرير تموتها ليه؟ النملة لقيتها في السكر تموتها ليه؟ صف نمل يا اخي تموته ليه؟ من اقدر اتخلص من صف النمل ده باي وسيله؟ يقول لك بيفحت تاني وبيطلع، ماشي خليه طلع بيعمل لك ايه النمل؟ يقول لك خش في الاكل مش خش في الاكل وبتاع، لا انت ممكن تعمل له حدود مانعه من الدخول، تعال على باب المطبخ وحط شويه جاز مش هيقدر يعديهم، انما ما تموتوش. لابد يكون في احترام لنص، انا بقيت اقول الكلام ده يعني. الشاهد قاعد بقى يستدل الحاجات بعيدة جدا، ودخلنا في قضية تانية. اخر لما زهقت طبعا وليت العملية هتطول، قلت له يا دكتور يا خال فلان، قلت له انت سألتني واجبتك، قلت لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل، حصل؟ قال لي حصل. قلت له يا دكتور حصل؟ قال لي حصل. قلت له بس انا انصحك، خد نصيحتي، اعمل بكلام الدكتور ويوم القيامة قول له يا رب الدكتور فلان افتاني. قال لا لا استغفر الله، لا لا لا حديث النبي حديث النبي حديث النبي حديث النبي. طب انت من البداية دخلت في الفتوى ليه اصلا؟ هو الابعد مش مدرك ان فتوتك دي هتعرضك برضو ليوم القيامة انه ده يقول يا رب فلان افتاني؟ انت مش مدرك ديا يعني؟ رد نفسه دل على انه بيتكلم ومش فاهم وبيقول ايه ومش عارف وبيعرف نفسه لايه. فاشترى كثير من الناس لا سيما الذين حصلوا على بعض العلوم الدنيوية على الفتية في دين الله عز وجل بغير علم، ولذلك فسدت احوال كثير من الناس. كله النهاردة بيفتي يا مولانا، كله الست قاعدة في السوق بيبيع قوطة وبتفتي، والله العظيم بيبقوا قاعدين في السوق يبيعوا ويفتوا. يعني مش هنقول دي معاها لا علم لا ديني ولا دنيوي ولا معاها علم خالص، هي العلم بتاعها كله الخمسة كيلو قوطة في نص جنيه باتنين جنيه ونص، ده كل علمها وبتفتي في دين الله عز وجل. يا اختي يا اختي كده فك عن نفسك كده، جو حر انت لابسه النقاب ده ليه يا اختي؟ ده حرام عليك النقاب ده والله، ده انا سمعت في ناس بيقولوا انه حرام. يا ستي وانت مالك انت، خليكي في القوطة بتاعتك الضربة دي يعني. تلاقي السباك بيفتي، تلاقي الحلاق واقف بيقصقص لك وبيفتي، بيحلق المشايخ مثلا ها وبيفتي. ومولانا قاعد بيضحك ما خايف يجيب رقبته بالموس اللي في ايدينا. والله كده اللي عامل حاجه صحيح يعني، هو ما ينفعش يعني. انا جايب الدش ده والمشايخ قلبين الدماغ ده يقولوا الدش حرام مش الدش حرام. طبعا ليه ده؟ ما انا عندي دش في البيت، بس مين اللي يوجه الدش؟ مين اللي يستعمله استعمال صحيح؟ فالمشايخ قلبين دماغنا وعمال يقول الدش حرام الدش حرام الدش حرام. والله يا مولانا زي ما انت شايفه مشغل ايه؟ مشغل ماتش مشغل. فطبعا صاحبنا اللي قاعد ممكن يكون يعني ايه مسكين مش عايز يتكلم او ما يعرفش، فرد يقول الحلاق يقول على فكره والله بس انا شايف ان مفيش فيها حاجه. ولا يا اخوانا ويتكلم بقى الناس اللي قاعده وبتاعه وهكذا، بقى كله عمال يفتي في دين الله عز وجل. والله تعالى يقول ربنا يحفظك. يبقى نستعمل المبيد ده يا شريف نستعمل المبيد ده يعني ما بيتلوش بس هو بينصب عين على المكان. طب الحمد لله رب العالمين. يبقى كده يا اخوان نحترم النص النبوي، نحترمه نجله. بقول لك يا راجل لو مش هتلتزمه ما تردوش، ما توجدلوش مبرر، ما تسوغش العمل بضده. قول لا انا قتل النمل حرام بس انا بقتله. العزة يعني في اليوم الاولاني الكلام ده كل ان الاجتماع ده ليس من السنة في شيء. العزة المسنون انت اينما قابلت الرجل على المقابر في المسجد في الطريق بالتليفون. انما سيدنا انس قال كنا نعد الاجتماع عند اهل الميت على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من النياحة. خلي بالك كنا نعد الاجتماع للعزاء او قال للتعزية عند اهل الميت على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النياحة. وقد نهى النبي عن قال لعن الله ليه النائحة صح؟ لا هذا لا يصح لا اصلا الحديث ليس له اسناد اصلا، ليس له اسناد اصلا يقوم عليه، فيش له اسناد. هو جاي كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هات لنا اسناده يا مولانا فين اسناد الحديث؟ ما في حاجة بقى يعني مثلا الشيخ ابن عثيمين مات ابوه عمل ايه؟ كان عنده درس بعد المغرب، والله اغلق البيت وضع عليه كده ممنوع العزاء وانا في درس المغرب، من اراد ان يعزيني فليأتيني المسجد. لا ما انت ممكن تعمل ايه بقى؟ بتنبه، ما في ناس النهارده بتنبه على المقابر يا اخوانا العزاء قاصر على تشيع الجنازه. طيب ان نبهت وجم يعني برضه يتحاول انت طبعا مش هتسيب لهم البلد وتمشي. لو نبهت وجم يعني حاول بقدر المستطاع قول له بارك الله فيكم لاجل الا يكثر الناس عندي، يعني انت ان شاء الله جاي تعزيني يعني ايه يا بخت نزار خفيف عشان ما تلاقيش عندك جمهور ومضطر بقى تقعد تعمل قهوه وتعمل مش عارف شاي وتعمل مش عارف وجيب بقى جيب الفقي. ما هو انت من البدايه انا اقول لك على حاجه، انا مات ولدي عبد الله، ولد صغير مات سنه ونص، فطبعا انا ما تخيلت اصلا اني الاقي مشيعين ولا تخيلت اني الاقي معزين، لانه الناس كلها عارفه منهجنا ايه في موضوع العزاء. فسبحان الله لقيت الجنازه يعني كانها جنازه رجل كبير، ثم فوجئت بالعزاء يعني ايه افواج عماله تيجي على البيت. الشاهد انا عملت ايه؟ انا صاحب الموضوع، اختفيت تماما، ما ظهرت. ده اللي انا عملته، يعني انا عن نفسي بتدين لله عز وجل بهذا الامر فاختفيت. ايه مين بقى يستقبل الناس؟ والدي واخويا اللي اصغر مني واخويا الثاني بقوا يستقبلوا الناس، رغم ان انا معرفهم الحكم، بس هم طبعا لهم ايه تفكير ثاني. فهم بقى يستقبلوا الناس، خلاص انا عملت اللي علي. لما جم يا جماعه حبايبي ذهبت اليهم ندهت لهم وخدتهم ودخلت قعدت في شقتي، قعدوا معايا شويه في الشقه وخدوا بعضهم ومشوا. فالشاهد ان قصه العزاء، والشيخ ابن باز برضه للامانه العلميه افتى قال لا باس ان فعلت ما عليك واديت ما عليك، ولكن تعمد الناس المجيء فلا باس عندئذ ان تستقبلهم في بيتك، ولكن لا تفرش حصيرا ولا ولا ولا، عشان ما يبقاش ايه صوره عزاء معلنه فيقع علينا دلاله حديث انس. الناس مثلا عارفين ان مثلا انا ما بروحش عادي ولا هيك عادي ولا كده، ايه الظروف؟ نعم. فقمت يعني خدنا زي ما حضرتك اتكلمت كده وقلت يعني ايه عملنا الحاجات دي كلها. نعم. اذعنا على الجبان وقلنا في العزاء مكتوب على الجبان والناس جت. نعم. ففي مكان اللي اسمه بيت بالضيافه بنستقبل فيه الناس. هل ده خبر ما بيت الضيافه دي اقدر مناسبات صح؟ ايوه. نفس القصه. ما هو ده اجتماع اعد له الميت اهل الميت، هو كان اجتماع عند اهل الميت، واضح؟ انما لما يجي لك الناس بقى قهرا هتستقبل الناس عادي. والشيخ ابن باز برضو قال لا باس انك تعمل شاي من باب الضيافه يعني، ولكن لا تفرش فرشا خارج الدار، لانك بذلك تكون معلنا عن العزاء البدعي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يموت له الاولاد ولم يكن يبرز للناس ليعزوه، ولما مات جعفر بن ابي طالب ماذا صنع؟ ذهب الى اهله في البيت وعزاهم، ثم مكث هو في المسجد يتلقى عزاء الناس. هذه سنن وهذا دين ينبغي ان هو يعني يحرص عليه وينتبه له، واضح؟ فبارك الله فيك. العزاء المشروع كما ذكرت لك بألا تعد مكانا لاجتماع الناس وغير ذلك. وكذلك من البدع ان انت تعد طعام لمن؟ للناس اللي جايه لك. لا، ده اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم. اصنعوا لآل جعفر، مش آل جعفر اللي صنعوا للايه للناس. الشاهد اخوانا اجتراء كثيرين على الفتيا لمجرد ما عندهم من علوم الدنيا. وانا ارى يعني أن أرجئ هذه النظرة للدرس القادم، لأنها نظرة هتحتاج إلى نفس في الكلام وتبيين أمثلة، والأمثلة ما أكثرها، وهي أكثر من أن تحصى، لا سيما في هذا الزمان الذي انفتحت فيه الفضائيات. طبعا المتخلف آخر المتخلفين اللي ظهر لنا اللي بيقول إن الست لا يقع طلاقها إلا بموافقتها وإرضاع الكبير، وإن الست بعد في الشغل وترضع، يعني طلع صدرها وترضع زميلها في الشغل، وشرب السجاير في نهار رمضان مش مفطر. انتوا عارفينه جدع اسمه البنا ده، اسمه ايه؟ جمال البنا. ده متخلف من المتخلفين اللي طلعوا يفتوا النهارده الناس بغير علم. فهو مثال او يحتاج الى البسط يعني، فارجئه ان شاء الله للدرس القادم. في حد من اخواننا له اي سؤال؟ اتفضل. قلت ان بعض الوعالي ان الصفات يعالج هذه من باب الصفات، من باب الاخبار. باب الاخبار كما هو معلوم عند اهل السنه اوسع من باب الصفات. باب الاخبار اوسع من باب اوسع من باب من باب الاثبات، يعني من باب التوقيف. ثم قالوا ان باب الاسماء ضيق، ثم ان باب الصفات اوسع من باب الاسماء، وباب الافعال اوسع من باب الصفات. فهذا من باب الافعال، اضافه فعل لله عز وجل ليس فيه معنى قبيحا، لان هناك ضوابط لكيفيه نسبه بعض الافعال لله عز وجل، منها الا يشتمل هذا الفعل على معنى قبيحا او على معنى مشتملا على النقص، فعندئذ هذا لا يجوز. كذلك دلاله المعنى على او دلاله اللفظ على معنى صحيح فهذا يجوز. الاخبار به، ليه الاخبار فقط؟ لأنه لا يجوز أن توقفه في حق الله عز وجل، لأن الوقف هذا أو التوقيف يحتاج إلى نص. يعني بمعنى عندما أقول الله عز وجل رحيم، هذه صفة، أنا أصف الله عز وجل بسبب الرحمة، صح؟ هذه صفة توقيفية. إيه معنى أنها توقيفية؟ أي يتوقف في إثباتها على النص، وقد ورد بها نص. أما باب الإخبار، أنت عندما تقرأ ابن عباس في تفسيره، أو تقرأ لابن جرير الطبري، أو تقرأ لأبي العالية، أو تقرأ لعكرمة، أو تقرأ لحسن البصري، أو مجاهد، أو قتادة ابن دعامة السدوسي المفسر وليس الصحابي التابعي، وتقرأ كذلك ابن كثير وغيرهم، تجد أنهم في باب الأفعال ينسبون لله عز وجل أفعالا لم يرد بها نص في الكتاب ولا في السنة، ولكن منضبطة بضوابط عامة. وذلك أن باب الأفعال هو أوسع الأبواب مطلقة، هو أوسع الأبواب مطلقة. فتجد أن مثلا كلمة يعرف هذه لم يثبت بها نص في الكتاب ولا في السنة، وإنما جاءت على لسان بعض الصحابة زي سيدنا عمر الخطاب. بعض أهل السنة اليوم ينكرها، يقول لا يصح إطلاقه على الله عز وجل، ولكن يصح لأنها ثبتت عن عمر بن الخطاب، قال فإن كنت لا تعرف فإن الله يعرف. وكذلك تجد أن ابن كثير قصدي الطبري رحمه الله عليه في تفسيره يقول والله أدرى بمراده، فكلمة أدرى هذه من الدراية، وهذه كلها معاني تصب في قالب العلم، والعلم والخبرة، العلم والخبرة، فلا بأس من استعمال مثل هذه الألفاظ. فقول الله عز وجل يعالج هذه تصح، لا سيما قد قال الله النبي صلى الله عليه وسلم الله الطبيب. وكذلك قول عائشة رضي الله تعالى عنها وهي ترقي رسول الله صلى الله عليه وسلم الله رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وأنت الطبيب، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وقال طبيبها الذي خلقها، فلما فسرها الشراح قالوا أي مداويها ومعالجها الذي خلقها. فنسبة المعالجة لله عز وجل هذه بلا شك نسبة صحيحة، وإطلاقها الله عز وجل من باب الإخبار لا بأس به، ولكن لا أقول أنها صفة فعل توقيفية، لا أقول أنها صفة فعل توقيفية، وإنما أقول هي من باب الإخبار الجائز، من باب الإخبار الجائز. ولذلك ابن عباس كثيرا ما كان يتكلم ببعض الألفاظ التي لم يرد بها النص في الكتاب ولا في السنة، ولكن اشتملت على معاني صحيحة. الله يدري، الله يعرف، كذلك مثلا يستعملون مثلا الله عز وجل يعالج، الله يداوي، كل هذه الفاظ صحيحة، إنها في النهاية اشتمل عليها بعض ما ثبت لله عز وجل من أسماء ومن صفات، زي الطبيب مثلا، لما تقول ربنا عز وجل حط، كلمة الحط هذه صحيحة لأنها بمعنى الوضع، بمعنى الوضع، فتقول ربنا حط ما في بأس. تقول ربنا مثلا ربنا عز وجل سابني مثلا، على الكلمة العامية هي مفروض سيبني أي تركني، واضح؟ فدي كله من باب الإيه؟ باب الإخبار. أما عند التسمية فلابد من التوقيف، لابد من التوقيف. أيوه تفضل. وصلت زي كده؟ وأنصحك بقراءة كتاب الشيخ ابن عثيمين، كتاب القواعد المثلى في شرح أسماء الله وصفاته الحسنى. الدعاء هو العبادة توقيفية بلا شك، الأصل في العبادات الحظر والمنع، يعني لابد فيها من التوقيف. نعم. هل الدعاء بقى توقيفي؟ الدعاء كان ليكون توقيفيا إلا أنه قد ورد في السنة ما يدل على جواز الاجتهاد في الدعاء. يعني الدعاء اللي هو اللي بيتكلم عن الله سنة الدراسة لا لا لا لا لا هذا بلا شك خطأ محض، لأن السنة دلت على بطلان هذا الدعاء. ماشي، ما هو احنا بنتكلم في الموضوع دوت، فرد عليا واحد قال لي عم هو الشيخ الشعراوي بيألف أدعية. ما هو يألف، ما يجوز الاجتهاد في الأدعية، إنما لابد أنه أولا تكون أدعية مشروعة، واضح؟ لأن كلمة طيب أولا قصة الدعاء توقيفي وليس توقيفيا، الدعاء ليس توقيفيا لورود بعض الأدلة الشرعية على أنه ليس توقيفيا، كقول الأعرابي يا رسول الله إني لا أحسن ما تقول أنت ومعاذ، ما بعرفش اللي أنت بتقوله، ما بعرفش أقوله. قال له أنت ماذا تقول؟ قال أسأل الله الجنة وأتعوذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، حولها ندن، يعني اجتهد ما استطعت ان تجتهد من دعاء، فنحن حول ما اجتهدت ندندن. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى كثيرا من الصحابة يجتهدون الدعاء فكان يقرون لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، وهذا كان اجتهاد ابتداء من مين؟ من الصحابة. الأمر الثاني ثبوت هذا عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يجتهدون في الدعاء وهم أحرص الناس على اتباع النبي، ثم تلاهم بعد ذلك أئمة العلم والدين كعمر بن عبد العزيز وغيره من أهل العلم والفضل. أما بالنسبة ولذلك احنا قلنا القاعدة، قاعدة ايه؟ فالعبادة توقيفية والدعاء عبادة، والأصل في الدعاء الحظر والمنع إلا أن يرد بالدعاء دليل. إيه اللي خلانا فتحنا باب الدعاء وتجويز الاجتهاد في الدعاء؟ ورود الأدلة على جواز الاجتهاد في الإيه؟ في الدعاء. هذا أول. يبقى إذن توفيق ما بين القاعدة والنص، وصل كده؟ طيب. أما بقى اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، هذا ورد الدليل بنطلان هذا الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد القدر إلا الدعاء. صاحبنا يقول اللهم إني لا أسألك رد القدر، مع أن الدعاء يرده، وقد سأل النبي ربه الإيه؟ العافية، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في دين، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، صح؟ فسأل الله العافية. أنت بقى تقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، يا اخي طب ما تسال ربنا ابتداء ان يرد القضاء. ممكن يكون على القضاء، هو بيدعي من نيته ان هو يرد ربنا او مش، لا ما هو بيدعو يعني يا رب انا لا اسالك رد القضاء. ما هو دلوقتي ممكن المصيبه بعد ما تقع ربنا قادر على انه خلي ان في مصيبه وقعت لك في ولد، مات لك ولد والواد ميت عمال تلطمه عليه، تقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. طبعا اللطف إن أنت ترزقني الصبر والإيه والسلوان، صح كده؟ طب ما أنا أقول اللهم أحيي ولدي، يبقى دعاء بمخالفة الإيه؟ القدر أهو. هل ده فيه اعتراض على القدر؟ لا، دعاء استجاب الله لي، استجاب، لم يستجب. أنا لما مات ولدي هذا الصغير لم يبدو عليه أثر موت أصلا، عينه كانت طبيعية جدا، ما زالت المياه بتجري فيها، وشفايفه كانت طبيعية جدا. ناس من وقت بعد موته بحوالي ساعة ونصف أو ساعة، إنه مات وأنا أخطب الجمعة، فوقع في نفسي الولد حي بس في إغماء، يعني إيه مغمى عليه. فطبعا عمال إيه ألف فيه كده ألف فيه كده، مفيش. قلت مش هدفنه إلا لما أجيبه الدكتور. يا عم الدكتور شافه قلت له معذرة، هات الدكتور عشان قلبي يطمئن بس. فجابوا الدكتور، والدكتور بيحاول، انا واقف والدكتور بيحاول، والله اعمله اللهم يعني اللهم ان كان مات احييه، وان الله وان كان يعني قد اغشي عليه يا رب يعني ايه افقه يعني فوقه لي، يعني هذا لا باس به. استجاب ربي لي الحمد لله رب العالمين، لم يستجب الحمد لله رب العالمين. يبقى انت تقول اللهم اني لا اسالك رد القضاء، طب ما تسال ربنا يرد القضاء، هو ده مش من الاعتراض على ربنا؟ لان النبي قال لك، النبي قال لك ان ايه لا يرد القدر إلا الدعاء، فالقدر وقع، اسأل ربنا أن يرفعه. فين أنا عايز أعرف فين الاعتراض كده؟ واحد ربنا قدر أنه يشحت مش لاقي الأضر، كان مليونير وشحت أفلس، يقول اللهم أرجع الملايين لي ثانية، يبقى كده اعترض على قضاء ربنا. ليس هناك دعاء مستحيل، دي قصة تانية. يعني مثلا هل إحياء بعد موت مستحيل على ربنا؟ لا، لأن ورد في الشرع ما يدل على إن ربنا فعل، صح؟ يعني هذا اسمه ده شريح العابد، عمل إيه شريح؟ لما اتهمته بالزنا مش قال الله، قال يعني اللهم أحيا هذا الغلام، اللهم أنطق هذا الغلام، ما ده إحياء، وكان إحياء إيه؟ مؤقت. جريج، الله يفتح عليك، جريج الايه؟ جريج العابد، ده شريح القاضي، انما جريج العابد، احسنت، ربنا يبارك فيك. فالشاهد قال اللهم ايه؟ انطقه، ايها الغلام من ابوك؟ قال النجار، خلاص ومات الغلام تاني. ها؟ ايه الاشكال؟ ما كان ممكن جريج العابد يعمل ايه؟ ده اعتراض على القضاء والقدر، انا ابتليت باتهام الممسات ليا والكلام ده كله وبتاع، وخلاص والولد مات، خلاص بقى لبستني التهمه، لبستني، ما اسالش ربنا انها ترفع بقى. ده على قانون ايه؟ ان ده اعتراض على القدر. لا، ادعوا بما شئت، المهم لا تدعوا بمستحيل بمعنى. يعني مثلا ايه؟ ما تقولش اللهم كن ظالما، هذا مستحيل. انما ما تقول اللهم كن رفيقا بي، الدعاء ايه؟ ها؟ معنى كلمة مستحيل ان هو ربنا يعجز عن كده، لا، ولكن معلوم ان الله عز وجل ان شاء قدر على ذلك، ولكنه لا يفعل، لانه قال ايه؟ اني حرمت الظلم على نفسي، فحرم على نفسه الظلم، ولكنه ايه؟ قادر سبحانه وتعالى، وحشاه ان يظلم، وحشاه ان يظلم. فالشاهد لا تدعو بمستحيل، مثل اللهم اجعلني نبيا، هذا مستحيل. ايه الدلاله على انه مستحيل؟ النصوص الشرعيه دلت على استحالته. النبي صلى الله عليه وسلم قال وخاتم النبيين، والله عز وجل معلوم ان الملك من ملوك الدنيا بيرجعش في كلمته، عايز ربنا عز وجل. طب ماشي، ما خلاص ما خاتم الانبياء والرسل، من الذي سيخبرنا بنسخ الايه؟ وقد انتهى بقى، انتهت قصه الانبياء والرسل، فيش وحي بقى تاني. يبقى اذا هذه الايه محكمة إلى أن تقوم الساعة، يبقى ما تجيش تقول اللهم اجعلني نبيا أو رسولا، هذا دعاء مستحيل. إنما اللهم إني أسألك رفع هذا القدر، لا بأس، لا يرد القدر إلا الدعاء. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإساءة، قال يعني سيكون سيأتي زمان يعني الحديث يدل على أن سيكون أناس يعني من أمتي يسيئون في الدعاء، يسيئون في الدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإساءة في الدعاء، وبين أنه دعاء لا يستجاب له، وضرب له أهل العلم مثالا، أو ضرب النبي لذلك مثالا فقال كأن تقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين الجنة. أنت كنت شفت فين القصر الأبيض ده أصلا عشان تسأل به؟ ده اسمه إساءة في الإيه؟ في الدعاء. ما تجيش تقول اللهم أهلك الكفرة جميعا ولا تبق منهم احدا، هذا اساءه في الدعاء. اساءه بمعنى انك تعلم سلفا ان القيامه هتقوم فيه كفره، مش هتقوم الا على الكفره اصلا، يبقى ده اسمه اساءه في الايه؟ في الدعاء. يعني اطلب امرا ها يرجى وقوعه، ليس من باب انه ليس داخلا في قدره الله، فكل شيء داخل في قدره الله عز وجل، الا انك لا تسئ في الدعاء بان تدعو بامر علمت سلفا انه لن يكون، لن يكون. هذا من باب الايه؟ كقول قال اللهم اغفر لي ان شئت، هذه اساءه في الدعاء، لانه يعلم ان الله عز وجل يعني لا يتعاظمه شيء، وانت انت لا تجعل ربك يرى منك انك في غنى عن الايه؟ المغفره. اللهم اغفر لي ان شئت يا فرحتي، يعني انت مستغني. اللهم كن رحيما بي، هذا لا بأس، وطبعا هو يقصد الرحمة الخاصة، لأن الرحمة تنقسم إلى قسمين، الرحمة العامة والرحمة الخاصة. الرحمة العامة هذه دخل فيها المؤمن والكافر، أما الرحمة الخاصة يدخل فيها المؤمنين، وهناك رحمة خاصة في الخاصة، بمعنى أن يخصك أنت بنوع رحمة معين، بمعنى أن يرزقك مثلا عمر 1000 سنة، هذه رحمة خاصة، بمعنى بل ويبقي معك في هذا العمر قوتك، هذا امر معلوم انه لم يسمع به في امه محمد. فلما ربنا عز وجل يرزقك انت 1000 سنة عمر ولا تزال قوتك فيك حتى تنقضي 1000 سنة، يبقى هذه رحمه خاصه من جمله الرحمه الخاصه التي رحم الله بها الايه؟ المؤمنين. فاللهم كن رحيما بي، إن أراد بها الرحمة الخاصة فلا بأس، أما إن أراد أنه خارج أصلا عن رحمة الله فبيدعو ربنا بقى أن يعني يا رب دخلني في رحمتك اشمعنى أنا يعني، يبقى هذا بلا شك معتدي ومسيء الأدب مع الله عز وجل، لأنه لا ينفك مخلوق عن رحمة الله، الكرسي ده داخل في رحمة الله. لا بأس لا بأس لا بأس، لأن ما لا يعلم لا يعلم هل يوم القيامة ستدخل النار أم ستدخل الجنة، فلما تقول اللهم كن بي رحيما في الآخرة فبلا شك هذا دعاء صحيح ولا بأس به. إيه؟ لا ليس في إساءة إلا بالمعنى اللي ذكرته، إن هو إنسان يعتقد أنه ليس في رحمة الله. النهاردة أنا بجلس مع شاب النهاردة وأنا مضطر أجلس معه لأنه قريب لي وقريب يعني من درجات الرحمة الإيه الثانية ما شاء الله. هذا الشاب يقول لا رحمة ربنا مش عارفة لي سكة، هو بيمر بالظروف طبعا والله كده، والرحمة ربنا مش عارفة لي سكة، قاعد اقول حرام عليك انت زي تقول حاجة زي كده، يهدى شوية وترجع لما تصيبه مصيبة تاني يقول انا بقول لك اهو مش هقول لك اهو يا رب يعني خلاص بقى كفاية كده، فين الرحمة دي يعني عمالين يقولوا الرحمة فين الرحمة. فطبعا دي جليطة وقلة ادب جهل، وممكن يكون جهل ممكن يكون حب نفس، بس هو انسان مش مش مش مش جاهل، هو مثقف وناضج، فبيقولوا حب نفس حابب نفسه اوفى لدرجة انه مش طايق ان ربها يعمل فيها حاجة يعني، وكان يقول يا رب يعني ماشي الدنيا مية مية وبعد كده عايز تعمله مين، ما هو جهل بربنا، هو جهل بربنا، اما جهل بسوء المقالة لا، هو عارف انها مقالة زبالة ومقالة كفرية، انما هو جهل بمين، جهل بمقام اللي بيتكلم معاه بمقام ربنا، ولا يعلم ربنا الآن ممكن يعني يصيره أشلاء متناثرة لو أراد. نعم ما هذا ما بلا شك وأعظم الجهل بالله عز وجل وأعظم العلم بالله عز وجل، يعني من عظم علمه فهو العالم بالله عز وجل، ومن عظم جهله فهو الجاهل بالله سبحانه وتعالى، لأن أشرف العلوم على الإطلاق ما كان المعلوم فيها الله، وأبشع الجهل على الإطلاق ما كان المجهول فيها الله سبحانه وتعالى، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من العالمين به. دعاء اللي هو هذا دعاء من حيث الصحة من حيث يعني اشتماله على المعنى معنى صحيح، ولكنه لم يثبت شرعا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وصوت دعاتك وتسبيح ملائكتك صح، لا هذا لم يثبت، هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار المساء صح، تقصد أذكار المساء لا يثبت وقت وقت الأذكار هو بيتقال وقت سماع الأذان، اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك، هذا لا يصح هذا لا يصح ثبوتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو فعلته احيانا من غير ان تعتقد انه سنة فلا بأس، يعني وانت تفعله لا تعتقد انه سنة، ثم ان سمعك احد فلا بد ان تبين ضعف الحديث، ثم يكون فعلك له على فترات متباعدة ولا تتعمد قوله يوميا عند غروب الشمس. واضح؟ عورة المرأة، المرأة عورة الا ما استثناه الشرع. تقصد العورة المغلظة وغير المغلظة وكذا. تكلم اهل العلم في ذلك، فمنهم من قسم العورة الى مغلظة وغير مغلظة، فالذي جعل العورة مغلظة فقال هي ما كان من السرة الى الركبة في المرأة، وما دون ذلك فهو من العورة المخففة، فجوز لها ان تبدي صدرها وان تبدي سائر بدنها امام اختها او امام النساء. ومنهم من رأى أن المرأة لا تبدي شيئا، وهذا هو الذي يميل القلب إليه، لا تبدي شيئا مما يلفت الأنظار إليها حتى ولو في على صعيد النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضي المرأة إلى المرأة فتصفها أو فتصفها إلى زوجها، أو قال فتنعتها لزوجها وكأنه يراها رأي عين. فأنا يعني أجنح إلى القول الثاني، وهو عدم إفاضة المرأة إلى المرأة إلا للضرورة وللحاجة، أما إن بدا شيء من سوق النساء سوقهن يعني بدا شيء من أذرعهن شعورهن أعناقهن بدايات الجيب يعني فتحة الجيب واللبس الضيق وما أشبه بين يدي النساء فلا بأس، أما أن تفضي المرأة بصدرها او ان تفضي ب يعني بين فيما بين السره الركبه او من عند الجيب الى الركبه، فهذا يعني لا اراه مشروعا، لا سيما ان الاخت نفسها في هذا الزمان لا تستامن على مثل هذه الرؤيه، فربما ذهبت الى زوجها وقالت له يعني رايت من اختي اليوم عجبا، فتشرع في وصفها وهي ما تقصد شيء، هي بتقول يعني ما شاء الله يا رأيت في من أختي اليوم عجبا، لي سنوات لم أرها، فلما تكشفت أمام اليوم رأيت كذا وكذا، وصاحبنا عمال يسمع ويتخيل طبعا، هذا هو الذي أراد عن إيه؟ لا لا لا، ده النسوان المغفلات كتير، هي تيجي على دماغها بس مش دريانة، هي بتبقى عايزة تحل السهرة وخلاص، فبتقول له أي حاجة، ده هي اللي بتشغله النهاردة أفلام. يعني إذا احتاجت المرأة لأن تكشف كالطب مثلا، والدة كبيرة مثلا زوجة ابنها تغسلها لا بأس لأنها كبيرة في السن، طعنة في السن ما تستطيع أن هي تغسل نفسها فلا بأس، تغسلها، ولكن الأولى طبعا هي تغسلها وهي مقدمة على ابنها، لأن لا يجوز للولد أن يطلع على عورة أمه إلا للضرورة أيضا، ولذلك لا يغسل الرجل ابنته ولا تغسل البنت أباها عند الموت يعني، إنما حل ذلك للزوج، أما عند الضرورة فللبنت أن تغسل أباها والأب أن يغسل ابنته والأخ يغسل أخته الله يفتح عليه، فعندئذ إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس من كشفها، ولكن في طبعا إيه في درجات، يعني الكشف بين يدي المسلمة أولى ومقدم من الكشف بين يدي النصرانية أو الذمية، نصرانية أو يهودية، والكشف بين يدي الذميات أولى وأحرى من الكشف بين يدي الوثنيات الملحدات، واضح؟ يعني في إيه؟ في مراتب للكشف. نعم نعم، هو بيني وبينك وسؤالك جيد وطيب وحسن، و والله يعني أتمنى أن أرى في إخواني همة لطلب العلم يعني ونشاط وحرص على الدروس يعني، يعني وهذه اصطلاحات مهمة جدا، بحيث أنت بقى راجل قاعد قدام أي شيخ أو قاعد قدام أي قناة فضائية بتتكلم فاهم، قاعد فاهم يعني. العبادة التوقيفية أي هي التي يتوقف في إثباتها على أنها عبادة على النص، هذا معنى التوقيف، أي عدم إثبات هذا الشيء إلا بعد الوقوف على النص، هذا معنى أنها توقيفية، يعني عندما أقول الأسماء الحسنى توقيفية أي يتوقف في إثبات الاسم لله عز وجل على النص، فإن ورد به النص أثبتناه وإن لم يرد به النص لم نثبته، شفت معنى كلمة توقيفية، يعني يتوقف فيها على الإيه، يعني يقول لك حسبك توقف، أنت جاي مثلا هتقتل واحد يقول لك توقف، يعني إيه، يعني توقف عن قتله حتى حتى يكون قتله بحق او يفعل ما يستدعي قتله، فانا ما تيجي تقول بس الله عز وجل الضار اقول لك توقف، يعني ايه توقف، يعني توقف عن تسمية الله بهذا الاسم حتى تأتيني بالدليل، ولم يرد الدليل عن ان الله اسمه الضار، انما من صفاته انه ايه يضر، بس الصفة غير الاسم، أسماء الله كلها حسنى، وعندما اتصف بأنه يضر هذا الاتصاف حسن وليس سيء كوصفه بالمكر، والصفات لا، الصفات مش توقيفية، لأن احنا قلنا باب الصفات أوسع من الأسماء، وباب الأفعال أوسع، بس إيه معنى أن الصفات مش توقيفية، يعني لا يجوز لي أن أنا أصف ربنا كل حاجة، لا، في ضوابط بقى لإيه، في ضوابط لإيه، إثبات الله يفتح عليك، لابد أن تكون صفات مشتملة على الكمال المطلق، وإلا فإن دلت على النقص عند الإطلاق والعيب هذه لا يجوز أن يوصف الله عز وجل بها نهائيا، وإن دلت على أو اشتملت على معنى الكمال ومعنى النقص عند الإطلاق فينبغي أن تقيد في السياق الذي يدل على الكمال، يعني ما جيش تقول ربنا مخادع وتطلقها، هي مش وردت في القرآن، وردت بس عند تجردها عن السياق اللي يحصل لا تهم إلا النقص فقط، إنما نقول الله عز وجل يخادعون الله وهو خادعهم، السياق نفسه دل على الإيه؟ على الكمال المطلق، لأن الذي لا يقدر على خديعة من يخدعونه ليس بكامل، وهذا يدل على ضعفه وقلة حيلته. إنما لما يقال مثلا فلان هذا هذا يخدع من خدعه، بلا شك أنا أمتدحه ولا أذمه وأسبه، أمتدحه أقول هذا الرجل يخدع من خدعه ويمكر بمن مكر به، هذه في مجرى الايه، في مجرى المدح. بخلاف نقول ايه هذا الرجل مخادع مكار، هذه سبة الله يفتح عليه. يبقى اذا الصفات توقيفية، الصفات ليست توقيفية ولكن بشروط. اما الاسماء فهي توقيفية لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان لله 99 اسما، 100 الا واحدا وهو وتر يحب، من احصى دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. فبين العدد التوقيفي لأسماء الله عز وجل، لا نقول أسماءه مطلقا ولكن أسماءه التي ورد بها الشرع، أسماءه التي ورد بها الشرع. طيب هذا من باب التوقيف. أما من عند الإخبار فباب الإخبار واسع، ولذلك لا تجد في أسماء الله عز وجل التي ورد بها، التي يعني في خلال الكتاب والسنة أنه اسمه الصانع. وكثيرا ما استعمل السلف كلمة إيه؟ الله الصانع، يقولونها إخبارا وليس تسمية. فرق بين الإخبار والتسمية، أو فرق ما بين التسمية على سبيل التوقيف والتسمية على سبيل الإخبار، شتان. فيبقى أخبروا بأن الله هو الصانع. كذلك لما تخبر تقول الله عز وجل النافع، هذا لم يرد به نص يثبته كاسم، فليس من الأسماء الحسنى، إنما هو يدخل في عداد الأسماء المخبر بها عن الله عز وجل. الله عز وجل مثلا المحيط، اختلفوا في إثبات هذا الاسم، أثبته ابن عثيمين ولم يثبته غيره، والشاهد يعني فالمحيط مثلا هذا عند من لا يعتقد اسميته توقيفا يجوز أن يخبر به إخبارا، واضح؟ فتأتي بقى الصفات أوسع من كده، فيجوز أن أخبر بالصفة لكن بضوابط معينة، ثم تأتي الأفعال أوسع وأوسع. والتوقيف معناه أنه لا يجوز لك أن تسمي الله باسم، ولا يجوز لك أن تقوم بعبادة حتى تقف على دليلها، فإن وقفت على دليلها قمت بها، وإن لم تقف امتنعت منها، لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع. وبعضهم يقول الأصل في العبادات التوقف، والتعبيرين بمعنى واحد، يعني هي محظورة عليك وممنوعة منك إلى أن يأتي دليلها. أو الأصل في العبادات التوقف، أي أن تتوقف فلا تتعبد بعبادة واحدة حتى يأتيك دليلها، فإن أتى دليلها تعبد لله ما شئت بهذه الإيه؟ بهذه العبادة. يا نهار أبيض، لا مش في السؤال دي، لا دي مش في السؤال دي، في عدة دروس. الملخص معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات ينبني على أصول، منها أن تثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه، وأن تثبت ما أثبته له رسوله في سنته. ها الأصل الثاني يأتي وهو إيه؟ أن تنفي الشبه بين الله وبين خلقه، يعني إيه؟ ألا تعتقد الشبه بين الله وبين خلقه. الأصل الثالث أن تقطع الطمع في إدراك الكيفية، يعني نثبت لله الصفات ولكن لا ندري كيفية الصفات. الله له يد، نعم يد، يد حقيقية، نعم يد حقيقية، أنا ما أقولش إيه زي إيدي، لأن ده اسمه تكييف وتمثيل في نفس الوقت، وأنا ما إيه لم أرى الله عز وجل من قبل، فكيف أكيف يده؟ واضح؟ يبقى إذن وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله في سنته من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تأويل ولا ومن غير تحريف ولا تعطيل. دي أربع ضوابط في الإثبات، إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله من غير تمثيل ولا من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تعطيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، ده في الإثبات. وفي النفي تنفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وأن تتوقف فيما لم يرد به إثبات ولا نفي. واضح الضابط الأخير، وده داخل طبعا في الأولاني اللي هي قصة نفي العلم بالكيف، نفي العلم بالكيف، إنما أثبت الصفة على نفس الظاهر اللي ورد في القرآن إلا أنني لا أمثلها ولا أكيفها. فلما أقول ربنا له يد، ما فيش مثال أقيس عليه أصلا، يبقى كده إيه؟ مش هقدر أتخيل لها صورة في ذهني. ولما أكون أنا مقتنع ومعتقد ومتيقن إني ما شفتش ربنا قبل كده، فمش هقدر أعمل لها كيفية. يبقى أنا معتقد أن ربنا له يد حقيقة، إنما هيئتها إيه شكلها؟ الله أعلم. فيقوم العقل ينقطع والخاطرة تسكن، فلا تسرح في مجاري التكييف والتمثيل والتشبيه. هذا ضابط أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. يدخل فيه بقى بيان ضلال المرجئة، بيان ضلال الخوارج فيما يتعلق بالأسماء والصفات، يعني بيان ضلال الجهمية، بيان ضلال القدرية، بيان ضلال المشبهة، بيان ضلال الله يفتح عليك الروافض، لأن هؤلاء استعملوا التعطيل والتأويل. وكل مؤول معطل، وكل مؤول معطل والعكس، وكل معطل مشبه، وكل مشبه معطل. طبعا دي ضوابط مهمة يا اخوان. اقسم بالله انا احس بغذاء من اعلى انواع الغذاء، يعني غذاء بيثري عقلي بجودة الفهم كلما قرأت في الاسماء والصفات، وكلما نظرت في مباحث اهل العلم. علم شيق، رائق رائق رائق رائق. لا وإلا ما بتخش بعد التدمرية والحموية بقى والشيخ الإسلام الدينية بقى. والله يعني أنا والله أقسم لأنا ودي أديكوا كل يوم درس، بس يا غصب عني، بس يعني أنا ربي يعلم أنا أحب الدروس قد إيه. بداية أنصحك بالقواعد المثلى وشرح الوسطية للشيخ ابن عثيمين. احمد عبد الرزاق، لا تتكلم على الشيخ عبد الرزاق عفيفي. في الشيخ محمود عبد الرزاق. لا محمود عبد الرزاق كتابه في الجمله جيد. لا هو بيتكلم على كتاب الاسماء الحسنى، صح؟ كتاب الاسماء الحسنى في الجمله جيد، الا ان عليه ملاحظات. بس عليه ملاحظات، وغالبا اظنك لن تقف على هذه الملاحظات، يعني لسه ما بلغت المرتبه انك تقف على هذا الخطا الذي وقف عليه الشيخ. ولكن الشيخ من في اعتقادي ان الشيخ من افضل من كتب في الاسماء الحسنى في الوقت المعاصر او في الزمن المعاصر، الا ان كتابه لا يخلو من الملاحظات. يعني الشيخ يهم الشيخ يعني ايه يهمش من علم السلف، أو يزعم أنه وقف على ما لم يقف عليه السلف، وهذا كذب محض. السلف هم أهل الفضل والعلم، وهم بالنسبة لنا كأصول نخل طوال، إحنا كبذر في أصول نخل طوال. شوف البذرة لما تحطها جنب نخلة، إيه قيمة البذرة جنب النخلة؟ الشيخ طبعا للأسف يهمش بعلم السلف ويقول أنه وقف على ما لم يقف عليه السلف. تعرض الكلام في الكتاب. وكذلك لا في نفس الكتاب، وتكلم على برضو الشيخ برضو من ضمن الملاحظات على الكتاب، يعني اقولها ربما تقتني الكتاب، من ضمن الملاحظات انه انكر اسماء وهي اسماء صحت بالدليل. ومن ضمن اخطاء الشيخ ايضا ان الشيخ اعوذ بالله السميع العليم قال بمسألة الحسن المطلق ومطلق الحسن، فأخطأ الشيخ، فبدل ما يستعمل الحسن المطلق استعمل مطلق الحسن، ومعلوم أن كلمة مطلق الحسن تدل على بدايات الحسن فقط وأحد جزئياته، أما الحسن المطلق فهذا يدل على الحسن الكامل الذي ليس بعده حسن. فالشيخ في أكثر من موضع استعمل كلمة مطلق الحسن، فأنا ظننت في أول ما قرأت على أنها تصحيف مطبعي، إلا أنني لما وجدتها تكررت كثيرا في الكتاب ظننت أنه إما سبق بقى قلم من الشيخ أو سبق لسان، يعني إلا أن هذا من الأخطاء الشنيعة، لأن هذا تحتاجه كثيرا في العقيدة وفي التوحيد. مثلا كقول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طيب إزاي لهم الأمن وهم مهتدون لما بعضهم يخش النار؟ بعض الموحدين يخش النار. فنقول ان فرق بين الامن المطلق ومطلق الامن وكذا، يعني بتحتاج انت للكلام ده كثير. برضو كذلك من الامور اللي بتتاخد على الشيخ إعجاب الشيخ برأيه في الكتاب، حتى أنه جزم وقطع أنه أن أسماءه التي جمعها هي المعنية بالحديث، وهذا ضرب من ضروب الدعاء الغيب. والله أعلى وأعلى. الشيخ ما كان ينبغي أن يجزم ولا أن يقطع بهذا. المسعر صحيح ثابت بنص المسعر يضرب بهذا المعنى، يعني يضرب بجناحيه في اتجاهين. المعنى الأولاني التسعير، وهو المتعلق بأسعار القوت وأسعار السلع وأسعار التي يتعامل بها الناس في حياتهم ورفع ذلك وخفضه، وكذلك التسعير يتعلق بتسعير النار يوم القيامة. فهو يضرب بهذين المعنيين في هذين الجانبين. نعم. أورد النبي صلى الله عليه وسلم لما غلت الأسعار في المدينة أتى الأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله غلت الأسعار فسعر لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الرزاق القابض الباسط المسعر، هو الذي يقبض ويبسط، فهو الذي وضع هذا السعر. يعني كأنه يرشد من أنهم يسألوا الله عز وجل وأن يتوبوا من بعض ذنوبهم التي ربما تسببت في رفع الإيه؟ في رفع السعر. واضح؟ شاهد أن المسعر ثابت وفي رواه بعض أصحاب السنن، وكذلك في برضو اسم الطبيب الشيخ أنكره، والحديث الطبيب أنا ذكرت أثرين لثبوت هذا الحديث الآن في درس الليلة، وكذلك الشيخ يعني اسم المحيط الشيخ يرد دلالة هذا الاسم أو لا يعني لا يعتبر هذا اسما، كذلك الشيخ برضو لا يعتبر المستعان اسم، يعني فيه هناك عليه مؤاخذات. ثم أنه جزم وقطع بأنه لم يرد في السنة إلا 99 اسم وهي التي جمعها، وزعم أن لله عز وجل 99 اسم مطلق و99 اسم مقيد، وهذا لم يأتي به سلف قط للشيخ. هذا بدع من القول لم يسبق إليه، ومعلوم أنه لا بد لكل متكلم أن يكون له سلف. يقول أحمد بن حنبل إياك قال لا تتكلم بمسألة إلا ولك فيها إمام، دليلها قول ربنا عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى لا قول ربنا عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. الشاهد في الآية أنه لابد من سلوك سبيل المؤمنين، يعني لابد أن يكون لك سلف في مقالتك. فزعم الشيخ 99 اسم مطلق 99 اسم مقيد، فين الدليل على الكلام؟ مين سلفك أصلا في الكلام؟ مين سلف شيخ أحسن يعني كثير اجتهد في إحصاء هذه الأسماء، إلا أنه يعني يؤخذ منهم جميعا ويرد عليهم ونسب هذا. في تفاوت. لا هذه حديثه ضعيف. الوليد بن مسلم هو الذي اعتنى، وعبد الملك بن محمد الصنعاني هما اللذان اعتنيا بجمع الأحاديث، ولكن الحديث دخل إدراج على سبيل الإدراج، أدرج هذا الجمع في النصوص فظن أنها من أصل المتن وهي ضعيفة. إنما الصحيح أن الله إن الله 99 اسما 100 إلا واحدا أحصى داخل الجنة وهو وتر يحب الوتر، من بعد ذلك يعد شاذا وليس من أصل الحديث، إنما هو دخل عن طريق الإدراج وهو من جمع أحد الرواه، إما الوليد بن مسلم أو أحد شيوخ الوليد بن مسلم أو عبد الملك بن محمد الصنعاني وغيرهم. وكذلك يعني حاول الحافظ ابن حجر أن يجمعها، وحاول ابن حزم أن يجمعها، وحاول كذلك ابن القيم وإلى آخره. فهو باب مطروق مفتوح إلى قيام الساعة. من السنة ترك السنة، والدليل على ذلك فعل النبي نفسه. هو ده تقعيد لأهل العلم. لا أصلاً ده. يعني بعض الأخوة لاموا عليه فنضل اللفظ نفسه لأنه فهم وقتها يعني وقت من أرده فالناس قالوا فهمته غلط. لا هو ما نظر في العبارة كاملة. من السنة ترك بعض السنة لتأليف القلب، وهذا ورد به السنة. انت عندما تستدل عليهم خلاص ليس لهم كلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال يا عائشة لولا ان قومك حديث عهد باسلام لهدمت الكعبة. طيب اعادة بناء الكعبة واجب ولا سنة؟ واجب، لانه يتوقف على صحة ايه؟ صحة حج الحاج، لان في طواف القدوم وفي طواف الافاضة والكلام ده كله، هذه يترتب عليها صحة الحاج او عدم صحة الحاج. ولذلك اللي يترك اللي ينسى طواف الافاضة لابد عليه ان يحج من قابل، لابد عليه ان يحج من قابل لانه ترك واجبا عمدا. الشاهد يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لولا ان قومك حديث عهد باسلام لهدمت الكعبة ولا اعدت بناءها على قواعد ابراهيم. فيبقى اذن من السنة ترك الواجب مش هنقول السنة بقى، من السنة ترك الواجب لتأليف القلوب. فهو يا اخي اللي بينكر عليك ينكر عليك بغير علم، ودي اهو اشتراء كثيرين على الفتية ولا حول ولا قوة الله يجترئ. باب واسع فعلا، ولكن لا يضبطه اصلا الا من له فهم وبصيرة في علم الشرع. فالشاهد يا اخواننا يعني انا اضرب مثال، انا اذكر ما قال الشيخ الحويني. الشيخ الحويني تعرض لقصة الثوب الطويل، فقال انا دائما ابدا لا البس الثوب الى نصف الساق رغم انني اعلم ان درجته وفضله اعظم. فلما ذكر له ذلك قال ماذا؟ قال لانني لما ابتدأت بلبس الثوب الى نصف الساق وانا رجل داعية نفر من الناس، وكان الشيخ كان يطلق شعره. الشيخ كان لدرجة واحد قال ايه؟ الواحد قال الشيطان او المشافه او المشافه، قال الشيطان الشيطان الشيطان يا اولاده. للشيخ شعره هايج وراكب العجلة شعره عمال طاير. فقال لما طبعا قال لما تقدمت في العلم بدأ الثوب بتاعه فوق الكعب مباشرة وهذب شعره. وهذب شعره ليه؟ مع انه ترك امورا مسنونة لتأليف قلوب الايه؟ قلوب الناس. ثم ان بخطا النظر طبعا الشيخ الحويني هذا تقعيد اصلا، هذا تقعيد اخذ به الشيخ الحويني واخذنا به واخذ به كثير من اهل العلم. وبعض العلماء لا يرى مثل هذا، ولكن لا يراه مثل هذا ليه؟ قال لانني ارى ان الاسلام قد استقر واستتب، والناس لن يرضوا عنك جميعا ولن يتفق عليك ولن يجمع عليك كالشيخ الالباني. الشيخ الالباني ما كان يرى مثل هذه الاشياء. الشيخ مقبل ما كان يرى مثل هذه الاشياء، كان يرى العمل بالسنة ولو نفر الناس. ليه؟ لان الامر قد استتب وليس حديث عهد باسلام ولا بكفر ولا بالكلام ده كله. فطبعا لكل وجهته ولكل نظرته. فانا ارى الرفق، ارى الرفق وارى قصة تأليف القلوب. فاستدللت اتيتك بدليل الان على ان من السنة ترك الواجب. شوف ترك الواجب مش السنة. فطبعا اخواننا استنكروا عليك للأسف، وما اكثر ما يستنكر الاخوان من غير دليل. فانت اقول لهم ان شاء الله النص ده وفي نصوص تانية. الله يفتح عليك. لما وهذا اظنه ورد في اعوذ بالله الشيطان الرجيم، اظنه ورد اما في مسند احمد او في سنن الدارمي، ان رجلا قال رسول الله اسلم الا انني لا اصلي الا صلاتين في اول النهار وفي اخر النهار. فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم اسلامه، فقال له بعض اصحابه يا رسول الله يعني كيف تقبل منه اسلامه؟ عندئذ الناس يتركون الصلاة ويأتي اخر ويترك الصيام الى اخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال عندئذ قال قال سيصلي عندما يدخل الايمان قلبه. قال دعه فانه سيصلي عندما يدخل الايمان قلبه. فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم في البداية. وليه؟ لان لما يدخل في احكام الشرع دخولا كليا عندئذ سيتأثر وسيصلي بعد ذلك ولن يترك فرضا واحد، خلافا لما قال به بعض المشايخ في هذه الأيام. قال يعني بأنه لا يجوز أن يقبل إسلام من يقول أسلم وأشرب الخمر، أو أسلم ومثلا لا أصلي، أو أسلم ولا أصوم، أو أسلم وأزني. قال هذا لا يقبل منه إسلام. لا صحيح، يقبل منه الإسلام بنص هذا الحديث، يقبل منه وينتظر عليه حتى تخالط بشاشة الإيمان قلبه. فإن خالطت بشاشة الإيمان قلبه ترك الزنا وترك الخمر وصلى وصام إلى آخره. واضح؟ فبارك الله فيك، هذا هو دليل القاعدة، والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصى ومن أن تعد، والله تعالى أعلى وأعلم. وسمحوني الأسئلة هي اللي خلت الموضوع طول يعني، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم. شايف اللوح منور هنا؟ لا زي كده. الله يرفيك، ربنا يحفظك، ربنا يبارك لك. ولا واحد فيكم موجود. السلام عليكم. ربنا يعزك ويبارك ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ربنا يعزك. نعم نعم. اللي بيعالج جن، يعني واحد يستعمل جني في معالجة ال لا هذا لا يجوز، لا يجوز يستعمل الجن. هو اصلا موجود، هو موجود، لا يجوز بنا انا كشخص استعين به على معالجة البعض. هذا لابد ان هو يعالج بقصد اخراجه من البدن ده، يعني الجني ده اللي موجود على بدن الانسان يعالج بقصد ان هو يخرج عن هذا البدن، فيتخذ معاه جدول معين في المعالجة، ويتخذ معاه الشخص نفسه اللي بيعالج. ممكن يكون هو اللي طلب من الجن ان يسكنه. هما يعني كان هو الشخص ده نفسه كان عليه مجموعة من الجن، فالعلاج كل ما يموت مجموعة تانية دي يعني مقصود بده. هو في النهاية سبب ان هو واحد بس اللي يكون موجود ده حماية دي. بس بشرط بشرط ده موجود حماية للشخص نفسه عشان ما فيش حد تاني يخش يأذي. فالدوت لما يكون موجود مثلا في واحد تاني مثلا مصاب بسحر او مصاب باي شيء من الاعمال ده، ده بيأتي كده لوحده، فبيظهر فجأة يبدا انت ممكن تكون بتتكلم من منطلق مجرد وخصوصة قصت عليك، ما تعرف حقيقة الامر ايه. لا انا فعلا يعني الوضع ده انا فعلا شفته قدامي. ماشي، هو ممكن يكون اصلا في اتفاق مسبق ما بين ده، ما بين الراجل ده المريض ده وما بين الجن اللي عليه، ان هو انا ابقيك ولكن بشرط استعملها، حتى اترك استعمال بعض الاذكار، بعض التحصينات الشرعية مما تتأذى به، فيستعملوا في مسألة يعني في مسألة تسريع عملية العلاج، طبعا مما يضفي على المريض هذا شهرة. نعم نعم نعم، ولكن يعالج لأن كل شيء له علاج. هو لو أصلا حابب أنه يتعالج هيتعالج، فهو تركه من باب الاستعانة به. والله عز وجل قال في كتاب الكريم: وكان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والاستعانة طلب، والطلب من أقسام الدعاء، والدعاء لا يجوز إلا لله عز وجل، لا سيما أنه استعان به في أمر لا يقدر عليه إلا الله. أنا لما بقرأ القرآن، هل أقرأ القرآن باعتقاد أن القرآن نفسه باعتقاد أن القرآن نفسه يشفي، ولا باعتقاد أن القرآن سبب للشفاء؟ سبب للشفاء. أما هذا الذي ترك الجني هو يعتقد أن الجني قادر على إشفاء هذا المريض، هذا أمر يتصرف إلى القلب شاء أم أبى. بالنسبة لي أنا لو دليت ناس عليه مثلا، لا هذا تحذر منه يا اخي، حتى لو استعمل القران في علاج انا تحذر منه. مريض الله، احنا واحد ما بينامش على واحد ما ايه ما بينامش. نعم. يطرق ابواب غيره، ذا من الاطباء. نعم. المرض العضوي ما عندوش حاجه، بيدور له مرض كده لغايه ما تعبته هو. نعم نعم. ف برضه يعني مخلص. يعالج ده بنفس في العريش، فقالوا له بعد ما بدأوا ياخدوا معاه العلاج بس هو ما كملش. فهل بقى يجوز ان انا اتبع الشخص ده لغايه ما يقتل الامر بفضل الله؟ يعني حضرة مسعيد، انا عقدتي ان الله هو الشفيع، بس انا بقى اخذ الشخص ده سبب. لا لا، بس انت رايح ابتداء وانت تعلم ان هو سيتعامل مع جني. فدي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستعانة بالجن، وكذلك ربنا عز وجل نهى عن ذلك، واتى الاستعانة بالجن اتت مذمومة بشكل عام. سيبك من قصة يجوز الاستعانة بالجن وكلام ده، فين الدليل؟ فين الدليل؟ ثم ان ده هيفتت عقيدة المريض ده بلا شك، وهيتسبب في الاضرار بمعتقد المريض ومعتقدك انت كمان بلا شك، ولو في ناحية من الناس. هذا الشاب لو حفظ سورة البقرة سيبرأ. يعني بس 40 سنة 50 سنة، هذا لو حفظ سورة البقرة سيبرأ من غير ما يروح لمعالج ولا كلام دخل، يحفظها وقبل أن يحفظها يتلوها كل ثلاثة أيام، هذا سيبرأ وانتلاها كل ثلاثة أيام يقينا سيترك هذا الجني، لأن يعني الجني لا يطيق أبدا تكرار البقرة عليه كل ثلاثة أيام. فقل له يقرأها على رأس كل ثلاثة أيام، ومع هذه القراءة يجتهد في حفظها، ولو حفظها قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن في أخذها بركة وفي تركها حسرة ولا تستطيع البطلة، فأمره أن يحفظها وإن شاء الله سيقرأ. واضح؟ ربنا يزيدنا وإياكم. ربنا يبارك فيك. ويبقى سلك إيه؟ يبقى سلك مسلك مشروع. كده الشخص المريض نفسه ده بينامش ده يقرأ سورة البقرة إن شاء الله وسينام، وبإذن الله مع مرور الوقت الجني اللي عليه هيضعف، فلما يتم له إن شاء الله، ده إن لم ينصرف قبل حفظها. الله أعلم هو عليه جني ولا محمود سحر ولا إيه؟ جني أو سحر بقطع النظر، الأمر سيان، سواء في جني أو في سحر أو في كلام ده كله، إن شاء الله سينام. وثانيا إن شاء الله في أثناء ممكن يشفى تماما قبل حفظها، إتمام حفظها، وممكن طبعا يتم شفاؤه بعد حفظها، وإن حفظها حتظل كالحصن له المنيع، مش هيقدر يقربه جني بعد كده، ومهما لو الدنيا كلها حاولت تسحر له مش هتقدر تأذيه. ربنا يبارك فيك زين وياك. ولا يهمك أي صوت ولا كلام. المسك حرام. المسك؟ المسك. لا لا لا. المسك. لا مش بعيد. لا يا أخي مش المسك اللي هو يعني عشان ترويق البشرة وكده. ما فيش مشكلة. حرام. الله حرام ليه؟ متأكدين هو ده اللوح؟ بكام ده؟ 95 جنيه. انتوا جبتوا خفيف شويه، في واحد تاني ب 95 جنيه. ده اضخم من ده، بس ما فيش 9 ملي شيء. ايه؟ ده 6 ملي اكبر من ده. الايه؟ 6 ملي اكبر من ده. الحب بيقول 9. مستحيل يكون 9 ده شيء. عامة هو سيد عايزين بس المهم الشيخ، المهم الشيخ الله يبارك. الزوجه لو صلت مثلا وشعرها طال من الاشرب دي عادي؟ عادي بتصلي؟ الزوجة اللي شعرها بدأ بقصد، بدأ بقصد منها ولا بغير قصد؟ ده خلاص ده الصلاة صحيحة. تستره. السلام عليكم. ايه في يا سيد؟ شوف هو الشغل بكام رقم بقى ودينا من قبل العيد لحد دلوقتي، واخد فلوس بره من الدنيا كلها مقدمها كويسه ومعطلنا، يعني الكهرباء موجود اللي هو الفينش على الكهرباء. لا تقعدوه بقى تشوفوا بره، واحد برع بيها ماشي، السجاد واحد نفس المكان بره بس عاوز يشوف المسجد مدهون. شوفوا له حد كبير وقعدوه. طيب ازيك يا عم سعيد؟ مش اكبر من الشيخ شريف وانت اللي تدي وعامل له وانا يا شيخ خلي بالك شقه ثاني، وقال الشقه اهم من المسجد. دي كلام هو عشان يقبض. سيدنا نقبض دلوقتي. الراجل دوت لما جه قال يا جماعه انا هشتغل في الجامعه، نعم، ومن غير ما انتوا حد يكلمني انا اللي هيطلع مني للجامع دي حاجه، ده جامع بيت ربنا. لا اعمل حاجه، حاسبنا على اعلى على اعلى سعر بالنسبه للمتر. اعلى سعر بالنسبه للمتر حاسبنا عليه 4 جنيه. طب إيه؟ غيره كان فيه 3 جنيه بس هو احنا قلنا ده عشان ماهر وكده وشغله نضيف والكلام ده كله مش مشكله. يا ابني هو حاسبك على 4 جنيه وهيجي في الاخر خالص. مالناش دعوه، مين اللي قال لك ده؟ بيقول لك اهو مين اللي قال لك ده؟ احنا مش قبل كده عكوا الشغل الصناعي. اسمعنا يا شيخ صلاح. ماشي ماشي. فطبعا هم اللي اختاروه، هو ابن عمتي وفي قرابه بس. لا لا مش هم اللي اختاروه، اللي اختاروه احمد قال لي هو اللي هيعمل الرخام، هو اللي بيعمل الرخام الوحيد او كده. لا رجع رجعت انتوا اختلفتوا على الرخام. لا انتوا اخترتوه. لا يا عم تعيد مين اللي اختار محمد عبد الفتاح مش انت؟ لا انا ما حضرتش. لا بالنيابة عن كلامك مش شريف احمد، عن كلام احمد بس على فكره اقتنع واحد عشان هو راجل كويس. احنا في مره سقطنا عليه في يوم هنقنعه ونجيبه. المهم انا اتكلمت معاه يوم الاحد اللي فات، يوم النهارده الخميس، يوم الاحد اللي فات ده سيد قال لي مش هينفع الجامع. الجامع انا بحسبه شغال والله.